بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. بارك الله فيك سليف اوف الله. والله اني وندي مسلين نبر انا طلعت بنت سبحان الله سيت وطاش انقدي اي منكاتشو والله وندوش باكاتشو حقيقة انتنو روماتشن حبتو يجعمر يهدنو اندزي انا التجويد بتجويد يتقنبا اقرار انقدي اني ما كاتشو بيشا 6-7 درسوال ينم ملاك أشوا دمو ابن جمالنا مسجد هجلم ياكوا أشوا له عند بعند درس أشوا له إن شاء الله نا يزي أنا تجويد الجباب النا تجويد قرار بتأم ياكوا رانا غير كل السنو الله يج أمر ليش سليف أوف الله عند سمي شادر قلش سليف أوف الله يا الله باريان أنت يا تيل ألي شادر له يا الله باريان يرقش حقيقة سو يميودو باري ادرك ان شاء الله يبارك فيكي وقرانش بدنب يچمرلش تنش انكون دمصش تنش وفر چوه بتي دمو انديت يوب نبر يعني ملك يچمر نبر نعم ترونو قرار بارك الله فيك اذا استي ود تفسيراتشن هيد وندموج كلفو سامنت تنش يقرشالچ اسوا نچمرنا كذا أأنتم أشد خلقا أم السماء بلن جمرالن يكأروا اسمعوا معي يا أخوة سحر يتهازى سو بزو سوال لأهن أهن سحر يسو أين جني مس يميبالو بس توالهن إن زاري يمنا ما نبو أهن يما نباتشو آياتوش تقلالا منم علم بألم يالو علماء وشناك أريء وش حفاظ قرآن ያኒ የተሰሐረ ሰው የሚቆሩ የሚቆሩላቸው አያት ናቸው ዛሬ መቀራቸው። ምክንያቱም በፊርዖንና በሙሳ መሐከል የተከሰተውና የታየው እንትኑ የሳህሮች ጉዳይ እሱ ነው ስህር የሚያፈርስ። ለምሳሌ አንዱ ያኒ አንዷ ሄዳ ለምሳሌ በአንድ ሳህር ስህር አድርግልኝ ብላ ባልዋን በስህር ያኒ ታሳምዋለች ወይም ደግሞ ትጎደዋለች። ወይም ደግሞ አንድ ጎረቤት ለአንድ ጎረቤት በስህር አድርጎ በጣም ከባድ ጉዳት ያወርዳል አይደለም። ይህ ስህር የምታፈርሱትና የምታጠፉት የምትደመስሱት አሁን በምንቀራቸው አያት ናቸው። እውነቴ ነው። እነዚህ አያት አሁን በተለይ በተለይ ስህሩ ካገኛቸው ጠራኝና ቤቱ ሲሄድ ለካ እሱ ሳያውቅ ለስድስት አመት ያህል ዑቀድ እዛ አገኘ በቤቱ ማን እንዳደረገለት አያቅም። ለካ ከቤቱ ከዛ ከቤት አንዱ በጣም ተሰሕረዋል። በጣም እየተሰቃይ ነው። ለስድስት አመት ተሰቃይ ማለት ነው። አሁን ስሕሩ እስቲ ያሳዩኝ ያልኩትና ሲያው ዑቀድ ነው፣ በሙሉ ዑቀድ ነው። ታውቃላችሁ ዑቀድ يعني لمسالي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اسكول الضالين امين نزه سحروش من يادر قالو قلبطو يصفو تاريخ نجر. لمسالي بسم الله تمام ويم الله النبل الله الف لام لام هاء نو ادلم بهاء يجمرالو هلا هلا لا لا يلال سو يصفال الله يميلو نجر እንትኑ ገልብጠው ይጽፋሉ። ለምሳሌ አሊፍ ላም ሚም አለ አይደለም፣ ሚምላ ሚምላ ይላሉ። የጅኖች እንትን ነው ይህ ነገር፣ የእነሱ ስልት ነው እንዴት አድርገው እስሕር እና እንደዚህ ጽፈው ትርጉም የማይታወቅ ደግሞ የሚጽፉት አንዳንድ መልዑኒን የሆኑ ሳሕሮች አሉ። በጣም መልዑን የሆኑ አያተል ኩርሲ ይጽፉና በሐይድ ደም አድርገው ነው የሚጽፉት። የሚገርማችሁ የሴት ሐይድ ቆሻሻ ደም በሱ አድርገው ይጽፋሉ። አንዳንዱ ደግሞ ያኒ በወተት አድርገው እስትንጃ አርግ ይልህና በወተት አድርገህ እስትንጃ ታረግና ከዛ በኋላ ኪታብ ቁርአን አምጥቶ እርገጠው ይልሃል። እንደዚህ አይነት ከዛ ስሕር ያደርጋል። በዚህ አሁን ወደዛ እንዳንሄድ ዑቀድ የሚባላለው አላህ ስብሃነ ወተዓላ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات يعني ان يصفنا تتتتتبلو ين النفاثات تتتتتبلو ابالو جغلو ورقلبو ينسو قنقوا يصفنا ترغمو يما يتاوقو بعربيا بيهونم يح عقد يبالال. اهون سويو بتام يتامسو على لجو سحر ادرغولت كذا بحالا امطاهوتنا يعني قسبلو الكواچو زنبلو انتن ከፍተህ ምናምን እንትን አይጠፋም። ምን አልኳቸው? ውሃ አምጡት አልኳቸው እና ውሃ አመጡ። ከዛ በኋላ እነዚህ ያ ስሕር ዑቀድ አንድ አራት አምስት ናቸው የተጠቃለሉ በእንትኑ በውስጡ ምናምን ቆሻሻ ነገር አለበት፣ አንዳንድ ሕርዝ አለበት፣ አንዳንድ አያት ቁርአን ተገልብጦ የተጻፈ ነገር አለ፣ አንዳንድ የጅኖች ደግሞ ሀላቡ ማላቡ ማላቡ የተባለው ይጽፈት አለ። ከፈትኩትና ከዛ በኋላ አያተል ኩርስ ቀራሁ፣ ሱረትል ፋቲሓ ቀራሁ፣ አወል ሱረትል በቀራ፣ አክር ሱረትል በቀራ ና እነዚህ አሁን የምቀራላችሁ አያት ቀራሁለትና ከዛ በኋላ ቁል አዑዙ ቢረብ ፈለቅ፣ ቁል አዑዙ ቢረብ ናስ፣ ቁል ወላሁ አሐድ። ይህን ሁሉ ቀርቼ ቱቱቱ ብዬ በውሃ አስገባሁት። በውሃ አስገብቼ እንደገና ቀራሁት። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ ሶስት ጊዜ ትቀራለህ፣ አንዳንድ ሰባት ጊዜ ትቀራለህ። በደንብ አድርገህ እነዚህ የስሕር ነገሮች ቀርተህ ያኔ ስታበስለው ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርገው? ውሃው ትወስድና በበረሃ ከቤቱ ውጭ በበረሃ ታፈስዋለህ። ያ ደግሞ የተረፋተተ የተጻፈ ወረቀት የነበረ ርፍትት ይላል በዛ በውሃው ምናምኑ። አምጥተህ ራቅ ብለህ በጉድጓድ ትቀብረዋለህ። ምክንያቱም ኸላስ ጽሁፉ ሄደዋል። ጽሁፉ በአያተል ኩርሲ በቁርአን በአያት ስሕር ምናምን ጠፍተዋል። ራሱ በውሃም ማሙተዋል ጠፋ። ግን እነዚህ ቀርተህ ምን ታደርጋለህ? ውሃው በበረሃ ታፈሰዋለህ። ስሕሩ ደግሞ ቆፍረህ በእንትኑ ወይም በባህር ትጥለዋለህ። ወይም ታቃጥለዋለህ አልሙሂም መጀመሪያ ትቀራለህ እነዚህ አሁን ያልኩ ስለዚህ አልহামዱሊላህ ሰውየው አላህ ወፈቀውና ስህሩ ጠፋ አልহামዱሊላህ እና ምንድነው ብዙ አሁን ስህር በዝተዋል አይን በዝተዋል تمام جن በዝተዋል አሁን እንግዲህ በዚህን ጀምራለን ዋናው ነገሩ ተመልከቱ እንግዲህ በምን ልጀምር ነው አሁን من سورة الأعراف 106 إلى 120 آيات من ببتشان هو ما نبو بسورة الأعراف 106 إسكا 120 آيات يالو النزيه يسحر آيات ناتشو شمدده باتحافزات شوم إياه بكتاب بتكارانا بزمزم وها بزيت زيتون وين بترا وها كارته كارته تبلا نزيه دقاقمه دقاقمه دقاقمه ከዛው ሀቢጠጣ የተሰሐረው ሰው ወይም ደግሞ በዛ ገላውን ቢታጠብ የበለጠ ግን ስህሩ ከተገኘ በእነዚህ አያት አድርገህ ነው ያኒ የምታጠፋቸው እሺ ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ እንግዲህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ሙሳ እና ሃሩን ላካቸው ወዴት ተላከ ሙሳ ወደ ፈርዖን ሄደና ከፈርዖን ጋር ተገናኘ መጀመሪያ የሚገርማችሁ ፈርዖን ራሱን ያሳደገው እሷ አይደለም ያሳደገው በህፃነቱ ግን ሰው ስለገደለ ሸሽቶ ሄደ ማለት ነው አልሙሂም ተመለሰ አሁን ረሱል ሆነ ተመለሰና ከፈርዖን ተገናኘ እኔ የአላህ መልእክተኛ ነኝ አለው ፈርዖን ምን አለው በሱረት አልአዕራፍ አሁን 106 አያ قال ان كنت جئت بايه فاتي بها አንድ ተአምር ነገር ካለ ወይም አንድ ምልክት ካለ አምጣ ሳይኛለው ማን ነው የሚለው ፈርዖን ኢን ኩንተ ሚነ ሳዲቂን ወለተኛ አላህ መልእክተኛ ከሆንክ አሳይኛለው ሱብሃንአላህ አልዓዚም እዚህ ላይ ሙፈሲሮቹ ምን አሉ ፈርዖን በትልቅ አዳራሽ በትልቅ አልጋውራሽ እንደዚህ ምንድነው የምትሉት ወንበር በጣም ወርቅ የተሰራ አሽከሮች አሉ ሚኒስትሮች አሉ ህዝቡ ተሰብስበዋል ከዛ በኋላ موسى متى كزامنا لو فرعون يا موسى انت الله ملكتنينا او اشي تأمر عليه عندي متساين نقر اوالو كزابو هلا من هذا الرقي متو سباتن يو آمن الال فألقى عصاه لك الله دا استمارو كونو يا اخي ان قرآن كو يا بزا ستاقنان يو اندي دسلال الله دا استمارو من هذا الرقي بترون تقال لا درقو فرعون فيتو كونو فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين إياي فرعون هزبون إياي تملكتو موسى إياي طيب موسى لمن الفرام ما نقرن يالو اندموج فرعون ششالو بدك قال أن فرعون كون برو تنستو لما شش سيفلق من أدرق موسى يازاتنا ولا بترتك أيارك مجمرا ولا إباب الله استمارو በጣም ማን ነው እንደዚህ የመለሰው እስቲ ቆይ ለምን አላህ ስላት نعم ام سهام الله يبيض وجهك الله استمروا ازجاجته ነው ይላከው እና فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ግልጽ የሆነው እባብ ዘንዶ ሆነች እንደዚህ ከዛ ቀጥሎ ፈርዖን ፈራና ብድግ አለ ከወንበሩ እንደገና ونزع يده موسى በብብቱ ያስገባት እጁ ደግሞ بقى وطات ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين بمول سوچ فرعون چمر اجون سيايوت لك اند صحايا برا انزي ما نم سو يمايتشلو تامر نو الله راسو نو استمر يلاكو ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ سبحان الله اهون انزي تبتنيوچ فرعون تكتايوچ سبحان الله إنا أمنا برب موسى مالتنا برباتشو لكن فرعون فرتو تأبتنش أمرو قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم سدبوت لموسى إيه تلك ساحرنا ويا فرعون اندات توالت يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون أهون إيه ساحرنا وسيلو النزا فرعون تكتلو من عليه نعم موسى فرعون نو كاغراچو اندي بتات ፈተናችሁና እንድትጣሉ መንገዱን እንድትተው ፈልጎ ነው ሊረብሻችሁ ነው የመጣና ምንድን ነው የምትሉት ብሎ ጠይቃቸው ህዝቡ ተናገረ قالوا ارجه واخاه السنه وندم هارون يازاچو اسكمطاچونا وارسل الى المدائن حاشرين لهلو يانت غزات يالو كتماوچنا كفلا هاغروچنا منامن كوشيت منامن هلو ساحر الله يتبال ساحر بمملكه فرعون يمطاله تقلالا فرعون ميغزاچو هاغروچ بمولو تلاكلاچو አሉ የተባሉ ሳህሮች መጡ ስንት መጡ ታቃላችሁ 40 ሺህ ሳህሮች መጡ እንግዲህ በፊርዖን ግዜ ትላልቅ ሊቃውንት የሚባሉ መሐንዲሶች የሚባሉ ዶክተሮች የሚባሉ ሳህሪን ነበሩ ሳህራ ናቸው 40000 كما يقول بعض المفسرين 40000 ሳህራ መጡና ትልቅ ዝግጅት ተደረገ ስንት ሺህ የሚቆጠር ሰው ወጣ በአንድ ትልቅ በረሃ ነው فرعون متى يعني ونبر تزجاجالت انت اذا تقمت تيوتو انجلش جمر اهون انتو اهون متو يقول قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم ساحر يتبالو اواق يهونو ساحر يمطى تبالي وجاء السحره بمولو متو 40 وجاء السحرة فرعون ود فرعون متو قالوا تملكتوا انجدي إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين تياكينو لما انتأيكوت لفرعون يا فرعون إنيا موسى إننا شنفالن كشنفن من كفيالن كانتي متكفلن من دنو بلو تأيكوت قال نعم አረ በጣም አከብራችኋለሁ በጣም ወደኔ ነው ቅርብ ማደርጋችሁ قال نعم وانكم لمن المقربين ወደኔ ጠጋ አርገ ሚኒስትሮችና ታዋቂ ሆኑ يعني ብዙ ክብር ሰጣችኋለሁ ክፍያ ከፍላችኋለሁ አላችሁ قالوا እንግዲህ እንትኑ ያያያችሁ ነው ድርጊቱ قالوا እነዛ ሳህሮች ናቸው አሁን يا موسى قالوا اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين يلا انجدي انت نو بترهن يمتطلو مجمريا ويس انيا ينيا جمدوج انطلاچ يعني انوروراچو بلو طيقوت قال موسى قال القوا ان انت بتراچون يكالاچو جمداچو بمولو بمريت لاي طالوت عليه فلما القوا انجدي بترو انتو جمدوچو 40 شي جمد نو تملكتو قال سيارغوت سحيروش ادلو ازاي ينبروا تقلالا يا فرعون تكتايوش عيناتشو تسحره جمدو ود اباب تكيره اني حقيقه التكيرم لكن سحروا اعين الناس يقول سبحانه وتعالى فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بتام يسفرا اباب تملكتو وندموش 40 شي ابابوش سيوزاوزو سي انت سينقساقسو سيزلو سيفنغطو منام اندزي من يسمحال انت حزبو بمولو فرى بمولو فرى حزبو نا استي اياياچوت سمون اونتينو 40 شي ابابوش سيفناطرو اندزي اندزي فنتر فنتر فنتر فنتر سيلو موسى فرى الفرى تمروال الله عزجاجتو نه يلاكو قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم استرهبوهم مرت اسفروا ساحروا حزبنا اسفروا وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى تملكت والله العظيم فرعون بهدو سغرا تشكمو اني الله نني يميلو ازا موسى كسو اتغب قومو غنيته كمان وندموت كالله كالله يعني لا سلكي wireless እንትኑ እየመጣለት ነው መልእክት ይሄ ማለት እኮ ነው ቆሞ ያለዛ ከአላህ መልእክት መጣለት واوحينا الى موسى ان القي عصاك በአላህ ትእዛዝ ነው بترን ጣል አደረገው فاذا هي تلقف ما يفكون 40000 40 شي ወደ እባብ የተቀየሩ በስህር ያ የሙሳ በትር ለቀም ለቀም ለቀም ለቀም ለቀም ሁሉም በሆዱ አስገባቸው በሙሉ 40 አልፍ እባብ በሆዱ አስገባቸው سبحان ربي العظيم يا جماعه الله اكبر اتلو من دي والله العظيم سبحان الله ياو قلصنو اياو ان القي عساك فاذا يعني بترون كطاله بهالا فاذا هي تلقف ايش معنى تلقف تلق مالك لقم لقم لقم لقم وات وات وات وات درجاتشو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون يهيتش ايا وندموج يتسحر سو كاله እኔ ብዙ ሰው ብዙ ዑለማዎች ሲቀሩ ሰምቻቸው አለሁ ብዙ ጊዜ ደግሞታል فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين እነዚህ ሁለት አያ የደጋገሙ የደጋገሙ የደጋገሙ ሲቀሩት ሳሂሩ ይጮሃል ጅን ካለ ይጮሃል ይለፋለፋል እኔ እውነቴ ነው ብዙ ጊዜ ነው በዚህ አያ ያየሁት ሰዎች እና فوقع الحق ونتو تجلس يفاهوني وبطل ما كانوا يعملون سحرتشو يم يادرغوت ينبروا وشتام هونو اكشن بمولو فرسه فغلبوا تشنفوا 40,000 ساحر مساء الشنفاتشو باذن الله فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وردتنيوچ هونو تملسوا تواردوا سدباتشو فرعون ان ويولاچو علاچو عفروا لكن سبحانك يا رب سبحانك within 1 minute كفاروچ ساحروچ ينبروا مؤمنوچ هونو بمن ايو انغدي يطالوت انتو جمادوچ ود اباب يتقيرو يا موسى عاسا ستبلاچو حق كموسى اندال اوقو ياوقا من يادرغال وندموچ يتكبر على الله لا ياوقا من يادرغال እጃቸው ሰጡ ይቆል ስብሐ ተዓላ ወኡልቂየ ሰሐራቱ ሳጅዲን ለጥ ብለው ወደ ስጁድ ወረዱ ማለት ነው هذا في سوره ايش في سوره الاعراف نفس الشيء في سوره يونس 79 እና እስከ 82 አያ 3 አያቶች 79 እስከ 82 نفس القصه الله يدغمال من عليه وقال فرعون توني بكل ساحر عليم فرعون من عليه موسى ساحر نو بزو ساحرو تشالون بمملكه كلهم سفسبولني عليه فلما جاء السحره قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون موسى استغمدوچاچون طالوا علاچو فلما القوا قال موسى موسى من عليه هون ليت يا الايا نو جنا بترو سايتل عند نجر نجراچو ما جئتم به السحر ان الله سيبطله يچ ايا دمو بزو گزي دگمو تدگاگما تقرالچ سحر سحر يالبت سو ان الله فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر سحر زاچو يمطاچوت انانته ساحروچ ان الله سيبطله الله اند چاو لياماماو نو لياطفاو نو ليافرسو نو ሊያሳፍራችሁ ነው ان الله لا يصلح عمل المفسدين فساد ይዞ የመጣ ወንጀልና መጥፎ ነገር ይዞ የመጣ الله አይደግፈው ስለዚህ ታፍራላችሁ አላችሁ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون እናንተ ሙጅሪሞች ደስ ባይላችሁም الله ሊያሳፍራችሁ ነው አላችሁ እሺ በሱረ ጣሀ እንሄዳሁን بسورة طه نفس الشيء الذي آيات دمو لسحر يقرناه بسورة طه نفس القصة قال سبحانه وتعالى سلسة مستنية وآية يجمرنا يهدال من إلال قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى نفس السؤال موسى أنت بترين تتقلال له ويس إنيان نتقال قال بل ألقوا إن أنت قمروا تشاشون لقاكوت فإذا حبالهم فإذا حبالهم ينسوا جمدوج وعصيهم بترم نبر جمدم نبر انشت نبر يتقالوت بمول ودا إباب يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى يهنو سحر مستيرون دموج يخيلوا إليه يخيلوا إليه من هذا موسى أرباشي جمدنا انشت سيتقالوت በጭንቅላቱ ስለሰሐሩት ስሕር ስላደረጉበት ገመዱ ሙሳ በጭንቅላቱ ምን ሆነ ታየው ያኒ እባብ የሚሮጥ እባብ ሆነ ታየው فأوجس في نفسه خيفة فأوجس في نفسه خيفة موسى تملكته الله استمرون يلاكو يعني بدم بازغاي توتن جن سو ما هونو الكرم مكنياتهم ينسو جمدوچ ود اباب اندمي قيرو ايتو اياقم فرى تنش بسونته فراچا اسكبا تملكته اياو فأوجس اوجس مالت بنفسه يفراچا نجر ادربت فأوجس في نفسه خيفة موسى اندغناك الله وحي متاو ازاك اميالك قلنا لا تخاف انك انت الاعلى من نو موسى تفرى له كالله تلاك سوكونا اتفرى انتنا يبلاينت ياله انتنا انزي بتام تمام ما نا فاندي هون سوش ناتشو والقى ما والقي ما في يمينك زنبله بترون تقال له الله سبحانه وتعالى يا اخوانا يسمعتشو نو يعني موسى كو موسى بإجو لاي عند انتن وايرلس سلك هالو يعني اني هون اكتيا دركونو وايرلس سلكو من دنو كالله يتقنعني نو الله اندزي هارقي لوال اندزي موسى فرعون اياك امي هنقر فرعون مونيو موسى كالله قا يتقنعني مهونون فرعون اياك ام يفرعون تكتايو شاياكم لكا موسى قومو الله نو اندزي هارق اندزي هارق اندزي هارق امي لو قلنا لا تخاف انك انت الاعلى وألقي ما في يمينك بكان إجي أسكونتنو بترت ألو تلقف ما صنعوا لكم لكم لكم أرقال للتبالات شونو علي إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ساحر زنبلو بأين يمتاي نقرنو يميادر قنجي يؤنت نقر مچي مچينو يسمانو يأيينو عند قمد ود إبابي ميك أيرو سمتن عناكم ይህ የፈለገው ነቢ ማያደርገውም ይሄ ተአምር ነቢዮች ማያደርጉትም የአላህ ስራ ነው ላኪን አይናችን ስለሰሐሩ ምን ሆነ ይታያል ገመዱ እባብ ሆነ ታየዋል تمام فألقي السحارة سجدا እንደገና አሁን በጣም ለጥ ብሎ በስጁድ ወደቁ ለማን ነው ስጁድ ወደቁት ለአላህ قالوا آمنا برب هارون وموسى አሁን فرعون ተቆጣ ዘለለ በጣም ተበሳጨ ምን አለ قال آمنتم ترى هذه شوف آمنتم له قبل ان اذن لكم من اين تشكلاته اني سالفقدلاچو بموسىنا بالله موسى امناچو انده انه لكبيركم ان انت كموسى غانا اسو علقاچو نو انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف انت 40 ناتشوكو نا اجاچو قن اجاچو نا غراچو قورچه بنتنو بزافان طلطلاچو اللهو علاچو تمام فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل يتمر زاف تلالق يهونو ازان طلطلاچو اللهو ولا تعلمن اينا اشد عذابا وافقا يعني عذاب تعلاچو ياسفرارا نو انغدي يفكر نو يعني عذاب ينقطات اهون تعلاچو انغدي اني فقار سالسطاچو بموسىنا بالله موسى نو متامنوت بدو تزغاجو علاچو قالوا تملكت والله والله هيچن ايا اني سمعت الله سانبات مابيه نو مسمات ملكياتهم مساله موت فيتاچو لا تقربو እግራቸው እጃቸው ሊቆረጥ ተዘጋጅተው ይያሉ በድፍረትና በኢማን በመተማመን ምን አሉ قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات አሁን ያየነው ሐቅ ነገር ከሙሳ የፈለገው ነገር አድርግ እንጂ ይሄን ተተህ ሐቁን ተተን ወዳንተ አንሄድም ይሄ ነው አላህ የሚፈልገው ኢማን ከኛ ይሄ ነገር ነው እኛ ትንሽ እኮ ነው የኛ አለቃ ካስፈራራን ሰላት እናሳልፋለን አንድ መጥቶ ቦክስ ከሰጠን ዲኑን እንተዋለን ሚስታችን ካስፈራራችን መጅልሰል ዒልም ሄድን እንተዋለን إباب تنش أنت تنتن كالي بقى أجر أنت تنهي دالل من دن والله العظيم شوفوا يا أخوة يعني والتدرج هالوت بشيء مقطر والتدرج إذا كسرت أشوا فرعون إجرات شو نأجات شو قرطوا بزرو بزاف نديان تلات تلات شو نو أو لزينة تقرار وادلا يهلو جن هنو لن نؤثرك إيش معنى لن نؤثرك أنت أن نمرت أم زاري الله أنه من نمرت أو لن نؤثرك على ما جاءنا من البيت بينات والذي فطرنا يعني يخلق أن أنتني أو جيت أن توم تقضي ما أنت قاض يمتدرجوا بسرعة يمتدرج وادرج فقضي ما أنت قاض يمتسرى وسرى يمتكتان كنت أو إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يفلك كون نقر بتكتان يا جماعة هل لحنس إيجين كان استنبالات يفلك كون سو بكتاه بسدبه بمتاه إسربيت بياسقبه بكرارته يا الدنيا قدينه تكرارته تموت الله السلام عليكم ولا الله نمتهدو إسر بيت قبه كتك كتوه دبدبو مش أرشا ودا من دم تلود ودا الله نم تلود ودا مشاكين نزي تسرو يعلو تكتك كتوه تدبدبو يلالو أدلا طيب مش أرشاو بموتهم يتنم يهدو نقارن ودا مش يتنم يهدو ودا الله نم يهدو النزي سحروش يعلو شيء إيه نقارنو قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا يخلقن جيتا السنة من مرتون جي أنتنا نمرتم فقضي ما أنت قاض يمتادرق وادرق إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى أنت يفلكوا النجر بسحر أرجع بالتسجددا بالتساستا أهون قنوا ده الله تملسا الله باقي يما يموت يما يتنيا يما يرسى نا لزل ألم يالو جيتا ورسنو من حدوالو والله خير وأبقى أبقى من ماتنو باقي الله سبحانه وتعالى كل فما يوسدهم أيتنيام أيموتهم يعني أيتأفهم ورسنو من حدوالو إنه من يأتي ربه مجرما يعني أنت تكتلو وانجرني هنا ودى الله كربي فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا نا إهن قرالنا فرعون تقوطا تبساچه زلله چوه يفلغون نغر تناغره وتادرچن تزاز سته ليق اغراچو ليقرطواچو اندزي يه ك اسك 75 ايا اهون يانبب كلاچو بسوره طه ك 65 اسك 75 ايات نو يمچرشو ايا في سوره الشعراء في سوره الشعراء انين دالكواچو ايچن ايا سسمات اسمات الله يالكوت تزالاتشو هون اهون يالكواتشو انا يهن ثبات سنات با الله متمامن انا الله سبحانه وتعالى من نمرت او بلو يفيتاتشو سيف توروورو انغتاتشو لي قرطو واني اقراتشو لي قرطو با ايناتشو يايو منالو انتنا نمرتم الله نو من نمرتو هالو يهبت امي مودت ايانو يالكواتشو ينو جن اهون تمركتو ليلا بسورة الشعراء بسورة الشعراء عندت آيات لك قرآن سلهونش نما كبرات نجي بزيه آيات سلف يكفن يال والله بزيه آيات بزيه آيات سلف اتقلات هاله مالت ياد اللهم واندموش ياتشي يادرقوات الدرقيت سونتين ونتينو زي لنيال يهن قرسي سما تملكو توكاني كأربان دنياو آيات اسكي يمشار الشوامس أندنيا آيانو بسورة الشعراء كاربة أندنيا آيات تملكتو فلما جاء السحرة سحرش تسبسبو تمتنا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين موسان كالشنفن ستقوتات ستأنا اللهوي أجر ستأنا اللهوي يعني من دنو متكفلنا لوت قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين نانتي ودنينو مستقاتشو لك اندى منستروشنا اندى زمدي أرغي أكرماتشو اللهو وعلاتشو. قال له موسى ألقوا هنون تدقمو متى يعني قمو دشاتشون ورورو ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم فألقوا حبالهم وعصيهم تملكت واندمج الزي لا بتام سونتين بتام متارغني آيا هيچنچ گمودچاچونا بتراچو سيچلو انيا من نلالن ماننياوم طرو سرا سنسرا بسم الله الرحمن الرحيم انلالن ادلم بسم الله العزيز الرحيم باسمك ربي يا رب الكعبة باسمك يا ربي يا رب المرسلين باسمك ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بلن الله يا مقوس بسمون جمرا لن هذا لم نزي من قالوا تاك قال له أربعة أربعة آية فألقوا حبالهم وعصيهم بتراتشونا قمدو تشاتشو سيتقلوا وقالوا بعزة فرعون بفرعون تلك النت إلى هاتشن فرعون جيت هاتشن فرعون بس سميه بس سمن جمر علن كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الناس لا بعزة فرعون يزيه آه سدرس والله سونتي بتقام كفف في لينيال مكنا ينسو أبابالنو يمكفين بآية ودلم قرآن ودلم عندات ساساتو بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بلو جمروا فألقى موسى عصاه سلم بترنت عليه فإذا هي تلقف ما يأفكون سوستن ياجزي تلقف مالت أمرني تلك مالك بلال وندمج لكم لكم لكم ترجو عليك تبلات شو عليك تلك مالك بلال بأمرني إيشي لك أمش لك أمش نبلج بلات فألقي السحرة ساجدين أهن بسجود وردنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير منم لا ضير ينون قديد أندو داعيا سكتك سنتن مكراسي انتنسل حق قال لي كسوغا حق قال لي لا ضير منم شجر يلا اجي قرطالو منم شجر يلا انغته قرطحالو منم شجر يلا اسر بيت تغبرله منم شجر يلا قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون يفلكم بالتركو من لا شاتشن ود الله نوالت انا نطمع ان يغفر لنا انيا بتام نغواغوالن الله ونجروتشن كله انديات بلن إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قديه إنيا أمننا البلو بمولو سحارة وچو ودى سجود وردو فالله أمنوا برب موسى وهارون أمنوا فرعون مش أفر جمري من نادة جمري مش أوه جمري انقديه كذاب خلا من داد الرقاتشو قرآن التكسم جن بزوك أتاتشو قرار طوريت ألاتشو لكن دستنيوش ناتشو النسو ولذلك تملكتو نبيات شمني لال أهون أندو بسيف أرغوسي قرار رتوت الله الشالن يال ألف اللقم الكفرم كالي بسيف أرغوسي قرار رتوت نبيات شنتك ألتشو منالو هلت نقر تناقرو نبيات شن شهيد بسيف توقتو سيموتا سيموت بسيف يعني تقرطو سيموت شهيد نبياتشن صلى الله عليه وسلم هلت نقر تناقروا عندو منالو عند شهيد سيف بانغتو لاي سيود كالو انغتو سي قرطت ويم دمو هدون سي قرطت انه هدون سي يعني سي متوت هو يشعر كغرسة نملة يعني قندان اندم التندفه اندزي نمي السماو إن ياسنا يو أرباكاتشو أنجوتو هلو وطاكو إجوكو قرطوت أفنشاو قرطوت راسو كوبه لتكفلين لالن نبي ياتشن قبنالو ياتش سيف ستورد من هونال لك قندان اندن الدفتشونو إيه عندنو هلتن يا نقر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد إلالو يغفر له ذنوبه كلها في أول قطرة دم من جسمه مجمّر يا بسيف سيموتوت مجمّر يا دم تأبتا ستوتا زنوبو كزاك تأبتا بمولي قفر على له كذبها لصحابة قرماتشونا انديت يا رسول الله لسلسة آمت لأمسة آمت يا درقو وانجل بعند سيف ممتات بزاش دم تأبتا يهلال نعم لمن هلوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف على رؤوسهم فتنة ياتش سيف سيفو برك رك رك رك يا لبكا يمت أي يو أنغتو سيسات أونا يسيفو مبرك رك ما يسيفون مورد السو فتنة نو بزاش فتنة ينبرو ونجلوشو بمولو تلكم تنشو ونجلو بمولو ترقرق بلو يتأفر معتنو سبحان الله إذن إنيانا من تشقرون جي شهيد مجمرا سيفو أي سماو ولتن يانا قردمو ياتشي زنبي ينبرشو يسن تأم الزنب تتأرارقا تتأفر لش معتنو هذه نعمة كبيرة للشهيد ولذلك يا أخوة عندنا بسوش شهادة بنات آمي مات آمي مسلات شوال لا كشهادة مش شوال هذا لا من دي نا شهادة بكنتو آمي مات آمي عند تلك عالم كونو بسوريا درونو بنبي عشان سعى سلم قزي بصحابة قزينو تنش عند ما تو آمي تكلف أبو هلا تلك عالم نبر أهون بيتو يالي لجوال لك هذا لا مستوال لك إزا أهون وتادروش متو مكنياتهم بتقام انت النبر سو ينبرو امير فاسق سلهونة علموني تقلا نبر دعوان دا يدرق مجلس دا يكفت علم دا يسد كالكولوت ابيته لا يكوش بلانو اهم بلاليت امست وتادروش متو سيان كاكو لجو متاشنا بچوران دزي ستاي خلاص بابا لچو نعم تشهد لچو أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بل أهون اللي قال له هنا يمتو قالك سو يوم من علي علمو هاي رجي عندني مسألة ما شهادة يا قنيال عندني مسألة شهادة ما يا قنيم إنما بتقام زكة تنيا كأين كالله أيني ودك وهذا لهم عندي علمو كونو لكن متنا نستمركتو عندني مسألة كشهادة يا قنيم زور بالي إنا المكفتو عليك أنا باك يا بابا لا قدروا تي شهادة كيت الجنيال بدهنش هدو كفت هالشونا قبو لكن دالو عندنا نقدر تناقروا هدو مالتنا لجيت واقرا قبة على الكوش من دي شهادة الله مسيتوا شهادة بتأمي ودو سونو عندما عندني ما ماشي شهادة جنيال بلو راسوني أتنا نسال سلزي شهادة مالت ونتينو يأتي الجنيال يأتي الجنيال سو جنزبهم بمولو نبرتهم بمولو شت حتى جنيوم شهادة نا إيه نبرن قدي موسى نا فرعون يتكستوا الله يلاكوا نا أدروا يدرسوا موسى بزيه عنت ملك نبر إن قدي يا موسى نا يا فرعون نجر بصورة النازعات الزيه الكلمة لتنو الشيء أهون ودي أنت نهدان حاسبات تنيو آية بسورة النازعات الله سبحانه وتعالى من عليه يا أخي إيت إيك أنو لقرشو تشو تأيك أتشو أهون برومي الله تشو هلا تشو يهنت إيك أتتأيك الله تشو بتلي إزا تمرتيك أمسو سوش أمريكا نو نج أغر نو دكتوريت دقري مسريت دقري سر دقري جنرال نو علي يهج يأتنا نو منامن بلو بكا أغرو يراسو تأغرو ملتلت يعلى بتمرت بقى لفن الداي يفلق يتمرت انتني وسدو يهنت ياك ايت ايك أهل الله سبحانه وتعالى أبابالي يقبات شوال مانن مالت ينو هلا شومي تمارات شومالت هادلم تمرو تمرو تمرو تمرو يا الله اللو نت يميكد دين الفلق من دنو دين من دنو جهنب من دنو جنة انديت ان ياكو يتفترن زين بلنو يتفطرنو نموتالو السلام عليكم بزي هالك على الدنا بلو كهادي با الله يما من سو يا الله تشلو تابت ام انتن يما من يهنت يا قطيق الله وندموش من على الله سبحانه وتعالى انتم اشد خلقا ام السماء زي لا كويشن مارك أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنت سوتش أنت مفترنا وميكال ويسبات السماي جزفنتو يالتاوك ايه بمنده تسرى يالتاوك ايه نزي سبات السماي بمنده تسرى يالتاوك ام تأمري هون سبات السماي سبات السماي انكوان مريت ده جالاكسي بمولو نزي بتأفر يالو كواكب ناج عرق امنا من هولو سبسبه باند السماي بتتقل عند عندك قلبت عند مدرب داية تتعلنو النزي سمايوش مفتقر نوميك اللو ويس أبو أنيس إبراهيم سراج بقات أنت بدم من آمن مسرات نوميك اللو يتحيك أجوال ملسو ستي ملسو سلنا أنت نادلم النزا بأ الله ما يمن سوش ملسو أأنتم أشد أو أكبر خلقا أم السماء مرسو من دنو وندموش يتوي كبدال لا الله هو كبار أدلم لا الله كبار من بالنقر يلم قن بنيا السايد سمعنا مريت مفتقرنو يمي كبدو ويس عند سو مفتقرنو ايوه يا اخي سمعت سماي مريت شرق امنا من هلو جامره ميش اند تفتره انديت اند تفتره يقر ما تشوال بلو يتفتره لنقراتشو انديت اند تفتره النزي انما امره اذا اراد شيئا يقول فيقول له كن فيكون بكون فيكون يتفتره هنا لو هونو انقليه النزي انت دموج املاك اي سوليج بدم بسقا بقات انتنا بانجث بقبة منامن تلقاك ما هي تسرهو فترة سماي اذن اانتم اشد خلقا ام السماء جواب ملسو سماي انجين لالن كذاك اطلو من علي بناها ازيلا بتقوم يتشالال أأنتم أشد خلقا أم السماء قمزي كذا بناها يعني جنبات معرفنا نزي سبات السماي الله جنبات كذا رفع سمكها فسواها سمكها معرفت وندموش كف فادرقونا يسرات كف تنيا تياكي ونقديه لقرشو تشونو أأنتم أشد خلقا أم السماء أولئك الجاحدين الذين استنكروا إعادتهم موتن عن النسام يميلوا سوش يقرشوش ويم النسون يتكتلوا أهون يعلو علمانيين يتياك على النسونو أئنا مدنو يعلو النسو بسورة النازعات أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة تلك إذن كرة خاسرة يعلو سوش للناس هنا طياقه لم ندنو موتان ان الناس سالن افر كهن بهالا تلالا شو اانتم اشد خلقا ام السماء انت كافر موتات نمي قالو وي سماينا مريت سماء سبات سماء مفطر عليه حيث بين لهم سبحانه وتعالى ان اعادتهم الى الحياه ليست باصعب من خلق السماوات والارض وهذا الكون اخوة خاضع لإرادة الله كون مارت من دنو all the universe كعرش جمره ودا كرس ورد ودا سبات سماي ورد ودا شرق انا كواكب تورد ودا مريت ورد بمولو النزي كون يبالال بمولو بأ الله شلوتا بأ الله فلاغوت يتسروناتشو يقول سبحانه وتعالى انما امره يا الله قدك يا الله قدايكو اذا اراد شيئا ان نغر كفلغه ان يقول له كن فيكون الشيخ عادل الكلباني تلقو قارئ بالرياض يالو كل غزي يزي ايا سيقرا كن ازاي قمال لباچن بقى اونته نو فنطر نو ميلو يهن نجر سيل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كمالت انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون እንደዚህ አርገ ብትቀራው ጣም ይሰጣል كما قال سبحانه وتعالى في سوره غافر بسوره غافر من الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس قلت ايه هنا ايه سماينا مريت مفطر يكبد نو سو كمفطر انقدي لا الله يكبدم كن اسو يا ملكته ولكن اكثر الناس لا يعلمون 57ኛው አያ በሱረት ጋፍር لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. إيش معنى رفع سمكها؟ والسمك له سمك للم سمك سمك السماء سيهون سمك السماء والسمك الرفع في الفضاء ودلا اي ستوسدو سمكته نلالن لمثال الدس نسرا يعني هلت عند سوق بسوق قمت كسرحو طرو ادلم تنش كف تارغا طاراو بتام كف تارغو الله تمام. اذا نقول الرفع في الفضاء وجعل الشيء عاليا يعني عند نجر ودلا اي ستاوطاو سمكته نلالن عن غير ليس معناه سميك لا وفرام مالت عدلهم الزلاي سمك نو السمك أوكي؟ تقول سمكت الشيء يعني إذا رفعته في الهواء. طيب كذا قطلوا من عليه مرتفع أي أن الله تعالى بقدرته جعل مقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظيما. كيف اليوم سماي بأينا شنية من نايو سماي عدلهم كون رموش إيه من نايو السوار عدلهم سماي سكون ما 10 كيلو متر هنا زي قرب هنا لا سمايو انيا نا يوم قل انداله كن ماننياوم فطرت كافيروم مؤمنوم ملحدوم ماركسيم لنينم فرعونم نبيوم رسولچوم بمولو سماي انداله يما يمسو يلم سكاي يلالو سماي انلالن ادلم دي اشي انا كف فادرغونو يسراو سبات سماي وهو مسافه 500 سنه نبياتشن سينقرون يهنقر بأمريكا بروسيا تغنيو سمهين وري هذا الخبر ما تحصل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم رقاتو أمست ما تؤمت بإقر هده نوم تدرسو سماي. وبجانب ذلك سوى بحكمته هذا السماء سوى مالت يعني رفع سمكها فسواها يعني كان داي لللبت يتفررسي يتقررسي لللبت سات على بكام عند عند تيبل ادرغونه يسراو هل ايتاچو تاقالاچو سماي تنش تفناكتنا امريكا متاچنا مينتنانس ادرغچ سمتا تاقاله وندموچ سمتنا ناقم ادلم اندي وندموچ سمتنا ناقم يسماي مينتنانس امريكا روسيا فرنسا بريتش كلهم تبابرونا مهندسوچن لكو سماي تنش يعني انتن استكاكلوات يمبال سمتنا الناك ايش انا سواها مالت استكاكلون يفترات سماي. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها سنت هنا اولا بناها جنبا رفع سمكها كف فادرقون يسرى فسواها يعني استكاكلو أنا داي لللبت فراسي على اللبت نو تملكته بصورة تبارك الله سبحانه وتعالى دنك يهونو آيانو يتناقرو من هالي الذي خلق سبع سماوات طباقة الله سبحانه وتعالى سبات سماي كف بالبوتا سبات سماي فترالي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والله لا الله سبحانه وتعالى إن دزيت بتملكت بسماي إن كان كان لموتات بتمكر بتمكر بتمكر لعند شيء أمد عند إن كان للتوتات تشلم تمام. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت مالت يعني أبات أقوبات يالتستكاكل نقر ينقر نزي بيهون يميبال نقر يلوم فرجع البصرة راس ودلا أرقنا بأينه سمايو تشن تمل كتلال هل ترى من فطور يعني هل ترى من شقوق إن كان اللبت يفرس يتكدد وإما استكاكل اللبت نقر أي تهال ثم ارجع البصرة اندقنا تملكت أسر هيا متو شيك زي تملكت سوى دسماي ثم ارجع البصرة كرتين كرتين مالت دقاقمه مالت نوم وإما دقمه دقاقمه ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أينه أفرونومي ملسو لشيء أمت بسماين دزي بلا إن كان لما وطأت بتموكر አይኖችህ አፍረው ደክመው ይመለሳሉ ቅንጣት የምትሃል ነገር ጉድለት አታይ ማለት ثم قال سبحانه وتعالى واغطش ليلها والاغطاش هو الاظلام ليلته چلما ادرغو غطش الليل مالت اذا اشتد ظلامه وجعل ليل هذه السماء مظلمه غايه الاظلام اللم يعني چلما ادرغو ليلت لمن صحاي واسيسب چلما متى ثم قال واخرج ضحاها ليلت اندفطره طواح دمو فطره ضحا مالت صلاه الضحى يعني صحاي وطاچبت كان ماتنو اي اضاء نهارها ليلتنا چلمه قانون دمو ابراو ايه مالتنو اخرج ضحاها ضحاها مالت صلاه الضحى وقت صلاه الضحى مالتنو ثم انتقلت الايات اهون سله سما يتناغر ادلم سله سما اهون سنت نغر يتناغر بناها رفع سمكها واغطش ليلها اندزي بلو ثم انتقل الايات الكريمه الى استدلال عن قدرتي في خلق السماء الى الاستدلال في قدرتي على خلق الارض يمريتها فطاطر دمو هون دمو تشلوتاون اياساينو قال سبحانه وتعالى خلق السماوات وسويتها ورفعها واغطش ليلها تمام قد من عليه والارض بعد ذلك دحاها مش ضحاها ادلم دحاها بالدال سما يستكاكلو ود مريت متانا مريت وادمو دحاها ايش معنى دحاها من الدحو بمعنى البسط هي سفيريكال مريت كبنه ادلم دي لكن لنيا كب ادلتش تملكتو اني كزي ود امريكا باجري بهد كب اند كب هنا بتسمعني ود قلقلت اهدالهو لكن لنيا كب ادلتشم وندموج ازي لا يا الله قدره تايم اهون دينوم ولا دكتوروچوم يا عالم دكتوروچنا يا دين يا قران دكتوروچ عالم كب مهونان ارغاغطو دنيا هذه الارض كب نچ اوكي لكن لنيا كب هنا بتتاين انديت ارغن نور نبر كزي تنش اني ودا جدة بهد ودا قلقلت نم هيدو اندغنا بهد خلاص ودقالهو يلم ادلم ينو يا الله تامر وندموش اندي مندنو سو منكاو يا اخي سو منكاو انزي ساينتستوچ الله لعناتشو والله ساينتستوچ بالله كفروا تلقوا لعنه يردباتشو لمن الناس نو يستمرون يعني the world the earth is spherical كب نچالون شي كب كونش لمثال كواس امطا بكواس بلاي لتقوم تشلاله ግን ወደ ቀኝ ከሄድክ አትወድቅም ዴ ወደ ቁልቁለትና ወደ ገደል ነው የምትሄደው ግን ለኛ ገደል አይደለችም ይሄ ማለት ነው دحاها يعني من الدحو بمعنى بسطها تقول دحوت الشيء ادعوه اذا بسطته اي خلق سبحانه وتعالى السماء وسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك بعد كل ذلك الخلق يعني دحاها يعني بسطها واوسعها لتكون مستقره لنا لنيا تمشي يهونهچ مريت كبي يالچ سفيريكال يالچ اندكواس مهونوا يالقر جن لنيا اندزي حدلچم وقد اخذ بعض العلماء من هذه الايه تاخر الخلق خلق الارض عن السماء منالو علماءچو كزي وسدو الله مجمريا سما ادلم يفطره مجمريا نو مريت يفطره دمو اندزي حال اندزي مهون አለበት ወንድሞች አሁን ቤት ስራልኝ በልህኔ ቤት ለመገንባት ከፈለግን በጣራው ነው እንጀምሮ እስኪ yes or no በሉኝ ቤት አንድ ቪላ ስንሰራ በጣራ ይጀምራል እንዴ ጣራው የት ይቆማል አይጀምር ጨርሶ መጀመሪያ መሰረት ነው ከዛ ግድግዳው ነው የሚሰራው ከዛ ጣራ ይሸፈናል الله لك እንደዚህ ነው መጀመሪያ መሬት ነው ፈጠረው ከዛ በኋላ ሰማይ ፈጠረ ከዛ ተመልሶ መሬት አመቻቻት يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ يقول سبحانه وتعالى في القران هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء መሬት ከፈጠረ استوى الى السماء ማለት قصد خلق السماء مريتن فترنا أم انتنا درجة يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني هل نقر إنيان الناس فلقات كلت من هل فترنا ثم استوى إلى السماء يعني انتقل إلى السماء فخلق السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قالوا في الجمع بين هذا وهذا يقول الجمع بين هاتين الآيتين قال تعالى أول خلق الأرض مريت فترنا أتكلتوا أدرقي بهروا وهوا بمولو يمياسفل نفاسوا أستكاكلو عندنا سماء فتره كذابها لا تملسنا مريتون دحاها أمتشي هونتشو كربتاو شلقو تراراو يعني لك عند التابل عند متهون لنيا أستكاكل للمالتنا. وقوله سبحانه وتعالى أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها مريت فترة من هذا الرقي مجمريا وها أودتا كيف يعني وها أودتا الله سبحانه وتعالى كنا لو أنك مريت منش أودتا أخرج منها ماءها ومرعاها عند جنابه هذا الرقو مريتون أتتعنا بك أيالات بك ألالات بك ألي تقلال زافوش كتقولوش بك ألو والجبال أرساها مريتواتن كتقطان دا تورك دومو ترارا ترارا ترارا أدرقلات إن يهن نقر سيسارة الله إني أل نبرنم. طيب يا أخي إني أند نقر لنقر هندموش أندو عالم أند مسالي ستي من عالم السلاتشو أند سو ببرها اللم يعلم مدربة دا الزاهدو دكموت الزابي تنيا كذا لما قواقوا السل بك أين بياي مدربة دانو بقرا مدربة دانو بفيت بخالا بستجربة بمن قابل ودى سماي سماي بيتشانو ميايو ودى مريت بياي هل صحراء أشوا بيتشانو آهن ودى كأين كهيدي هلت كان هيدو عند زفا يغنيم ودى قرا كهيدي هلت كان هيدو عند زفا يغنيم وهاي اللم من يلم اللم يعني مدربة دا الزا عند هالكوفتر أرغزات لهو تهدال دكمونا تنيا ወንድሞች አሁን የናንተን ማይንድ እየመረመረ ነው ሰውየው ዓለሙ ደከመውና ተኛ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ምንም አይነት ምግብ የለም ተኛ ከተኛ በኋላ ነቅቶ ሲነሳ ፊቱ ላይ ምን አገኘ እንዴት የመሰለ ድንኳን ዳስ እንዴት የመሰለ ሳሎን እንዴት የመሰለ ፍራፍሬ የሚጠጣ ጭማቂ እንዴት የምትቀይወት ዶሮወት ክትፎ አጅቦ ምናምን ሰላጣ ቃሪያ በሙሉ እዛ ተዘጋጅቶ እንደገና አልጋ እንደገና ውሃ ቀዝቃዛ እንደገና ደግሞ አትክልትና ጋርደን ከንቅልፍ ሲነሳኮ ነው ይሄ ሰው ይጠይቃል አይጠይቅም ወንድሞች ማን ነው ያመጣው ይሄ ነገር እኔ ስተኛ ምድረ በዳ ነው የነበረው من نو يسراوي بلو اي تأييكم كال تأييكي اهيانو فانديانو ابتنو يفلقات شون بلوت ما تأييك اللبت هلا اي تأييكم وندموش يتأييك الانجيندي من نو يقرمال لكن دزي انيا تفترن بمريت لاي كوتش علن وده قراب الناي اتكلت ونز نسوها باهر شلكو ترارا እንስሳዎች ምን ጨረቃ በላያችን ፀሐይ ከዋክብት ንፋስ አትጠይቅም ማን ነው ያመጣው ብለህ አትጠይቅም እንዴ እነዚህ ተመረናን የሚሉ ሳይንቲስትስ ሰገራ ጉርሱዋቸው والله ያለው ሰገራ አምጣታቸው አፋቸው ላይ አስገቡዋቸው ምክንያቱም አህዮች ናቸው አይጠይቁም እንዴ ማን አመጣው ይሄን ነገር ዩኒቨርስ ማን አመጣው ብለው አይጠይቁም ከጠየቁ ጎድ ሊል ነው በኋላ ይቺን ጎድ የምትባለው እንዳይሉ ሽፍንፍንፍን አድርጎ ነው ጎድ ማለት ጀመሩ ስለዚህ አخرج منها ماءها ومرعاها مرعاها ማለት አትክልት ማለት ነው والجبال ارساها والارض جعلها مستقره لكم ومكانا لانتفاعكم بان اخرج منها ماءها وها عن طريق تفجير العيون والأبار. الله راسه بچولتاو يعني منچ يفلفله قوين انجي ان يادلم يامطانو وها. واخرج منها مرعاها اي جميع ما يقتات به الناس يمن بلاو اتكلت بمولو اسقمطو قوين والدواب كبتوچ انسسوچ. يقول سبحانه وتعالى متاع لكم ولانعامكم لنانت مغب لانسسوچاچونا لكبتوچاچو مغب سرحوا بلاچو. اللهم يا رب يهن يتأفاو سو اوور با الدنيا اوور با اخيرانو. ايهكو اونتينو كو يهن ماوكو كو ودموش 1 plus 1 equals 2 عندك ان 1 plus 1 امستهونو ياكم عند هتسان امتا يهيشي عند انتن عند شوكولاتة نشبلو عند دمو شوكولاتة يهنو سنت شوكولاتة هونو بتلو من يلال هولتي لهال. አሁን ደግሞ አንተ ብቅ ብለህ ከናተህ ወድ ስትመጣ አደም በጭቃ ተሰርቶ በስጋ ለብሶ ሰው ሲሆን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሲያይ ይሁሉ ነገር ሲያይ አይጠይቅም ይጠይቃል እንጂ. والمعنى دحونا الارض واخرجنا منها ماءها ومرعاها لتكون موضع منفعه لكم تتمتعون بخيراتها أنتم وحيواناتكم وأنعامكم إلى وقت معين من الزمن. إدمياتشو سكمي درس درس يهن بلو تأتو على ناتشو خلاص يهن كالكوبو هران قديه. والله كذيب لاي للا آيات مكتل تنشن تنم بچنكلات أشن يادرو يسفرو بتقامي تدنك نبتي الله جلوتا نهات أفعبن. فإذا جاءت الطامة الكبرى بلن نقنج أمر أن تنلالن أن قتلالن درس قن أنتينو إني بعد شوية تناقر كنت نزي آيات أهون يتكرروا آية. والله العظيم أقول لكم شنك لا تحرر سو الله ما نورم بيتشاد اللي ميامنو مرفيه متهل نقر آيتو الله نفى الطلاس تملكو توان دموج. يقول سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء. ملسو سماء بناها الزقا جلاتشو يعني قنبالاتشو رفع سمكها كفرقونو سمايوتشو يفترو فسواها أستكاكلو أبات أقبات أنا انتنو يتقرى رسيل الله. وأغطش ليلها لليتش ألا ما درقو. واخرج ضحاها ضحا دمو كانوا دمو برهنا درغو كذاك تلو والارض بعد ذلك دحاها يهلو كفطر بهالا اندغنا مريت واكب هنا يالچ لك اند تيبل ادرغل لنيا. اخرج منها ماءها ومرعاها وهونا وتا اهلنا بقالي. والجبال اندغنا تراراوچ ادرغي ارساها تكلاچو تراراوچو تملكتو علماءوش يدين علماءوشنا يساينس علماءوش ولتمي الزيلا يسمها مالو منالو همالايا مونتين لمسالي بتام رجمي هونو يسون يهل بمريد تتكلوال نزي باي هون ما تراراو يقومم يسون قومت يهل بمريد تتكلوال مسرتنو متاع لكم ولأنعامكم. الشي يهن كالكو انجدي الزي مايك عرسرك باتشوال لهنا استي وندماتشن ابو انيس جمرال ابو انيس كسمحني مايكو سدنا لتوسن دقيقه كومنت ستبت كذا بحالا وندموچ اهتوچ ادناقوتاچو ادناقوتاچو مالت مندنو يا اللهن تلقنت يا اللهن چلوتا يا اللهن رهراهنا ازنت لنيا درغو كله استي الله يا قرر الله كنت ناقروا إلى الله ما يكفري واندموش ما يكفري. ورحمة الله وبركاته يسمى جوهان يسمى ما شاء الله. بارك الله فيكم أستاذاتنا أبو محمد الله يجمرات ተላየ ቃላት የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ትልቅነት የሚያመለክተው አንድ ሰው ስለ አንድ ሳብጀክት ጻፍ ቢባል ቃላቶቹ የተወሰኑ ነው የሚሆኑት፣ ያው ተደጋጋሚ ነው የሚሆነው። ምናልባት የተአኸር የተቀደም ግን ቃላቶቹ ያው ነው። መጣ ከሆነ መጣ ነው፣ ሄደ ከሆነ ሄደ ነው የሚለው፣ ሌላ ሊያመጣለት አይችልም። ግን የአላህ ትልቅነት ተመልከቱ። በሶስቱም አያ በሶስቱም ሱራ ያነ የተነበበው ሰዛችን ያነበቡት ቃላቱን ብንመለከተው አቀማመጡ ይለያያል፣ ግን ትርጉሙ ምንም አይዛባም። ያው ነው፣ ግልጽ አድርጎ የሚያስቀምጠው ያው ነው። በተለያየ ቃላት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዴት እንደሚያስቀምጠው ራሱ ነቢዩላህ ሙሳ እንግዲህ ይሄ በሶስቱ አያ ብቻ አይደለም የተጠቀሱ ከሰባ በላይ ተነስቷል። እንግዲህ በግምት ነው ቁጥሩ እንኳ ባላውቀው ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ ግን ታሪኩን የሚተርከው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በተለያየ ቃላት ደስ የሚኒኝ ይገልጸዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የአላህ ትልቅነት በዙም አያቶች ደግሞ ለሲሕር ለደረሰባቸው ሰዎች የሙሳን ታሪክ ከገለጸልን በኋላ የዳዒ ሁኔታ ምን መሆን እንዳለበት ከገለጸልን በኋላ ያነዛኑ አያቶች ደግሞ እንደገና ፈውስ ለሰሐራ ላደረሱት ጉዳት ማፍረሻ አድርጎ ደግሞ እንደገና አስቀመጠልን ማለት ነው። ይሄ የአላህ ትልቅነት ነው። ከዛ ተመልሰን ወደ ሱራችን ስንመለስ ሱረቱ ናዚዓት አአንቱም አሸዱ ኸልቀን አሚ ሰማ፣ እናንተ ናችሁ በአፈጣጠር የምትበረቱት የምትከብዱት ወይ ሰማይ ነው በመተለቅ ነው። ይሄ ኩፋሩ ቁረይሽ ወይም ደግሞ ሌሎቹም መነሳት አለ እንዴ አይና ለመርዱዱነ ፊል ሐፊራ እንደገና ተመልሰን ድሮ ከነበርንበት ተመላሾች ነን ብለው በመደነቅ ያቀረቡት ሁኔታ አሁን እዚህ ደግሞ አይ እናንተ ሰዎች እናንተ ናችሁ ወይ ሰባት ሰማያት ልኩ የማይታወቅ ድካው የማይታወቅ ፍጡር፣ ከዛም ደግሞ ስንት የእያንዳንዱ ፈለክ እያንዳንዱ ጋላክሲ ያለው በዚህ ውስጥ ያለው እንኳ በዚህ በበይነ ሰማ በሰማኢ ዱንያ እንኳ ያለው ፍጡር ስንት ነገር ነው። የጀማዓተል ኸይር ስንት ነገር አለ። የሰው ልጅ ከሰማኢ ዱንያ በላይ ምንም እውቀት የላቸውም። የመጀመሪያው ሰማይ ውስጥ ያለው እዚህ ቅርብ ያሉትን ብቻ ነው የሚያውቁት። ያን ሁሉ የአላህ ችሎታ የአላህ ትልቅነትን በዚህ አስተንትኖ አንድ ሰው ስጁድ ወርዶ አንተ ብቻ ነህ ማለት ይገባው ነበር። ግን የሰው ልጅ ይከበራል። ያን በማወቁ ብቻ ስለተመራመረ መሽን ሰርቶ ስላወቀ ከሱ በላይ ሌላ ያለ አይመስለውም። እና ይሄ ጥያቄ ምንድን ነው? ለአን ልሙሽሪኪን ከዘቡ ነቢይ ስለ ላ ሰለም ቢልባዕት መነሳት የለም አንተ የምታወራው ውሸት ነው እያሉ እንትን ይላሉ። ባለፈው እንደተማርነው ምንድን ነው እንደውም ኡበይ ብኑ ኸለፍ ነው መጥቶ ምንድን ነው ያላቸው፣ እንትኑን አንስቶ የበሰበሰ ከቀብር አጥንት አምጥቶ መን ዩሕይ ልዒዛመ ወሄ ረሚም ብሎ ፊታቸው ላይ ኡፍ አለባቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አዎ እንደውም ተነስተህ ጀሃነም ትገባለህ አሉት። ይቀሰቅሰሃል፣ ከዛም ጀሃነም ያስገባሃል ብለው እንደውም የተቀበለው ቢሻራ ምንድን ነው ድኹለ ናር ይህን ነገሩት ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሌላ አያ ምንድን ነው ለኸልቁ ሰማዋቲ ወልአርድ የሰማያት አፈጣጠር መፍጠር እና የመሬት መፍጠር አክበሩ ምን ኸልቅ ናስ ከሰዎች መፍጠር እነዚህ ሁለቱ መፍጠር በጣም ትልቅ አክበር ሱፐርላቲቭ ወርድ ከቢር አይደለም አክበር ነው። ምን ኸልቅ ናስ ወላኪን አክሰረ ናስ ላ ያዕለሙ። አሁን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይችን መሬት ይችን ሰማይ ገነባት። አገነባቧ ደግሞ በጣም ከፍ አድርጎ ገነባት። በላም ሱራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ምድር ረፋ አሰም ካፈሰው ሃይሚለው እዚህ ላይ አሁን አንድ ነገር ከፍ ፈተደርጎ ጣራ የተነገ እንትናረገል ሰምኩ ከፍተኛቱ ነው ባለው በጣም የላቀ ላይ ከፍ ያለ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጠረው ማለት ነው ረፋ አሰም ካፈሰው አሁን የሰው ልጅ ግን ይሄን ሁሉ ያየ ስቲል ይክዳል አያምንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱራቱ الانفطار يا ايها الناس ما غرك بربك الكريم አንተ የሰው ልጅ አንተ የሰው ልጅ ሆይ ምንድነው በዛ ቸር በሆነው ጌታ ምንድነው ያተለው اختራር ያደረከው ምንድነው እንደዚህ እንድምትበጠረረው الذي خلقك فسواك فعدلك يا يفطره بفطره جيتا فطرم استكاكلو عند جه يرزمه ويم دمو عند جه ياطرا ادرغوال لمياس يفطره اغره عندو رجم عند اقر ادرغوال فطرهم استكاكلو بفطره جيتا لمن دينو اندزي انت متكرارو لمن اندزي فيتن متازورو يلنا الله سبحانه وتعالى اللهن ይህም ሁሉ አንድ ነገር የሰራውን ሁሉ አይተን የፈጠረውን ሁሉ አይተን ያንን ደሊል በማድረግ ያንን ሑጃ በማድረግ ወደ አላህ ራሳችንን ወንበስ ብለን እንድናምን ነው ሁሉ የሚገፋፋን ማለት ነው እና አይጃአለከ ሰውየን ታመል ኸልቀ ፈሰማው كذلك سواها الله عز وجل ሰማይንም እንደዛ አርጎ አስተካክሎ ነው የሰራው በሱረቱ ተባረክ الله سبحانه وتعالى سماي بتملكت منم عند كلتا تايلات من الله سبحانه وتعالى منم هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا ودي سمات قطبله بتاي منم اتاغنيلاتم اندوم دغاغمه بتايم ايتا افرو يملسال انجي بسماي አፈጣጠር ላይ አንዲትም ጉለት አታውም ስንጥቅ የለበት ምን የለበት ይሄን የመሰለ ጉዙ የፈጠረ ጌታ እንዴት የሰው ልጅ ከመተበት ማስነሳት ይከብደዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፍጹም ራስ ያለው አስተሳሰብ ያለው አቅል የሚጠቀም ሰው እንደ ውል ልበት ማይችልም ይሄ 1000 ፕላስ 1000 ማለት ይቻላል ማለት ነው ምንም ጥርጣሬ ሊኖረን አይችልም በዛ አይነት ማለት ነው አልহামዱሊላህ ላን ኢበት ኢስላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሊቱንም አጨለመ ወአጥሸ ليلها አጥሸሁ አይ አዝለመሁ فالليل مظلم في الجزاء ليت ጨለማ ነው وجعلنا الليل والنهار آيتين في سورة الإسراء ሁለት እነዚህ ለሊትና ቀንን ሁለት የአላህ አያ ደረግናቸው فمحونا آية الليل يلاليتون آية دمسس نو وجعلنا آية النهار مبصرة لاليت يتألمان كان من نايبت انتني هنا لماتنو لاليت مكناتهم يرفت قزيانو برهان ياسفل لغانم انتني علان كان قان برهان ياسفل لغانال انسران لان يا الله النعمة لما فلق انك اساك اسالان برهان ياسفل لغانال ينتل قزوف صحاي በጣም ከኛ በስንት ሚሊዮን ሩቆ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደሳት የሚፋጅ አንዳንድ ቦታ ላይ ተስማሚ አየር ያለው አካባቢ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጠረልን ከዛ መሬት እንግዲህ መሬት ምን አደረገ واخرج ضحاها ከዚህ ብርሃኗንም አወጣ ፀሐይ ፈጠረ والارض بعد ذلك ከዚህ በኋላ እንደገና ደግሞ መሬት ምን አደረገ ደሃ አይበሰጣ ዘረጋት መሬትን ለኛ ተስማሚ አድርጎ ዘረጋልን ከዚህ ከጉዙፍነቱ ጋር ኳስ መስሎ ከተሰራ አስመስሎ ከሰራው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባንዱ ቦታ ስትንከባለህ አትወድቅም ባንዱ ስትተላይ መቸኝም አትልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሁሉ ሰርቶ ይሄን ሁሉ አድርጎ ለሰው የማይመች አላደረገው ዘሉል አድርጎ ሰራው ተስማሚ ለኛ እንደምስማማን አድርጎ ፈጠረልን ማለት ነው ከዛ አخرጀ منها ماءها ومرعاها ከዛ ወሃን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመሬት አፈለቀ እስቲ ተመልከቱ ወንድሞች እህቶች አሁን ወሃ አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ አሁን ከመሬት ከተራራ ስር የሚፈልቅ ውሃ ምናልባት ተራራው ሪዘርቭ አድርጎ ያዘው ውሃ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ከተራራ አናት እኮ ነው የሚፈልቀው፣ አናቱ ላይ ከአናቱ ሪዘርቭ ያደረገው ወደ ላይ እንደ ቦምባ ሂዶ ነው የሚፈልቀው ነው የምንለው ወይስ ከየት መጣ ነው የምንለው? ይሄ አላህ ችሎታ ነው። ምሳሌ አሁን መካ ማዑዝ ዘምዘም እንግዲህ ከእናታችን ሀጅራ ጊዜ በነቢዩላህ እስማኤል ተወልደው በህፃነታቸው በዛ ታሪኩ ረጅም ታሪክ ነው። ከዛ ጊዜ ከፈነዳ ጀምሮ ኢላ የውሙል ቂያማ ይሄ ውሃ ይሄዳል። ከየት መጣ? ከዛ ደረቅ መሬት ምንም ነገር ስታየው አንዲት ቅጠል አላ ውሃ ያፈሳ። ይሄ ሁሉ እኮ የአላህን ቁድራ ነው የሚያሳየውና በጣም የሚያስደንቅ ነው። እስከ መጨረሻ ለመሄድ ታይም ወደ ሁለት ደቂቃ ስለተባል ብዙ ወስጃለሁ፣ አውፍትልኛላችሁ። እዛ አቆምና ለሚቀጥለው መኪያ እሰጣለሁ። ማይኩን በጣም አስረዝም ያለው አውፍትልኛላችሁ። ኢንሻአላህ ከሁለት ደቂቃ በላይ ሂጃለሁ። ወባረከ አላሁ ፊኩም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። አብሽር አቡ አኒስ፣ ኢንሻአላህ ቁም ነገር ያለው ነው ያወራኸው። አንድ ሰው ሲናገር አንዳንድ ጊዜ አይቆጣጠርም። ሁለት ደቂቃ ሲባል 20 ደቂቃ ይሄድበታል። ምንም አይደለም። እግረ መንገዴ በጣም ላመሰግነው የምፈልገው ሰው ወንድማች ነው። የምትመለከቱ ከሆነ ሰላማት ኦል ጠቅላላ የተቀሩና ያሉት የሌሉት በሙሉ አያቶች አውጥተው በአረብኛ ቁጭ አደረገላችሁ። አልሐምዱሊላህ። በጣም ከባድ መተባበር ነው ይህ ነገር። እንዲያውም አንዳንድ ቴክስት የጻፈ ነው ምክር፣ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ። ያኒ ሂዝ አክቲንግ ከእኛ ጋር በጣም አክቲቭ ሆኖ ከተፍሲሩ ጋር የተጓጓዘ ነው ወንድሞች። እና ቴክስት መጻፍ ካለባችሁ እንደዚህ አይነት ብቻ መጻፍ ነው። ደርሱን የሚመለከት ነገር አያቶቹ መጽሐፍ። ሁለተኛ ነገር ያኒ ትርጉሙ ያልበራ ነገር ካለ አንድ ቃል ጣል ማድረግ። ያው ወንድማችን ሰላማት እንደሚያደርገው ተከታተላችሁ ወንዶች፣ ጠቅላላ ሰላማት ዊድን ዋን ሚኒት ሁለት ሶስት ቴክስት ይጽፋል። እና ይሄ ነገር ቁርአኑ በደንቡ ተጽፎ በእንግሊዝኛም ሳይቀር በአረብኛ ከተፍሲሩ ጋር ጎን ለጎን መሄዱ እውነቴ ነው። እኔ በጣም አመሰግነዋለሁ። አላህ የጅዐሉ ፊ ሚዛን ሐሰናቲሂ ወሁወ ኸይሩ መን የፍዓል። እሺ ወንድሜ መክያ ማይክ ላንተ። ኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ኢብራሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በመጀመሪያ አላህ ጀዛውን አላህ ይክፈሎት፣ እርሶም ሆነ ሌሎች ሁሉ መሻይኾች ለእኛ ብርሃን የሆኑ ማስታወሻ የሆኑ አላህ ኸይረ ጀዛ ይክፈላቸው። እኛ በሰማነው የምንተገብር እናንተም በሰራችሁት ኸይረ ጀዛ አላህ እጥፍ ድርብ እንዲከፍላችሁ አላህ ጀዛውን ከፍ አድርጎ ይክፈላችሁ። አላ ኩል ሀል አሁን በአስተማሩን ትምህርት ላይ አጭር ያለች የራስ እንትን ለማለት ያክል ነው። ኡስታዝ ይሄ እውቀት ምንጊዜ የማያባራ የቁርአን እውቀት ምን የማያባራ የነቢ ስ ላ ስለም ሀዲስ ምን የማያባራ ነው። በዚህ ሰዓት አሁን እናንተን የመሳሰሉ ሰዎች እኛስ በጊዜያችን እውቀት ሳይኖረን ቀርቶ በዋዛ ፈዛዛ አሳልፈ ነው። አሁን ደግሞ ደርሶ አላህ ይሄ ኮምፒውተር እነዚህ ሳይንቲስቶች ለራሳቸው ለሆነ ነገር ፈጥረውት አላህ ደግሞ ህክማ ስላለው አላህን የሚፈሩ ሰዎች ይኸው መላው ዓለም ህዝብ ተሰብስቦ ይማርበታል። ልብ ያለው ሰው እንግዲህ ድሮ ተፍሲር ለመማር ስናውቅ ከቅድመ አያቶቻችን ከአባቶቻችን ከአገር አገር እያተቆራረጡ ተፍሲር አንድ አያት ለመፈሰር ይሻገሩ ነበር። አሁን ግን ቤታችን ውስጥ መጥቷል። አሁን ብዙም ሰላ በዛ ኡስታዝ፣ ይሄ አሁን ሱረቱ ናዚያት ኢብራ ነው። ከአማ እስከ ቁልዙ ብረብነስ ሱብሓነላህ 114ቱም ሱራ የሚገርም ነው ከተደበርናባቸው በአያቶቹ። አሁን ብዙ ሰዎች ወላሂ ድሮ መጀመሪያ ወደ አላህ የተቃረቡ የነበሩ ሰዎች ጊዜ አጋጥሟቸው ወደ ትምህርት ወደ ዕልሚል ዱንያ በምትመረምሩ ጊዜ ከአላህ ወደ መራቅ እየመጡ እየሄዱ ሰዎች አንዳንድ ስለማውቅ ነው። ቅድም የተናገረው ቁጥር እነዚህ ተማርን ያሉ ሰዎች ጭንቅላታቸው የተላጠባቸው እና አሁን ሳይንሱ ላይ ደርሰናል ብለው የሚሉ ሰዎችን ያብራሩበትን ነገር ሱብሃነላህ፣ የሚገርም የሚገርም ነው። ሰዎች አሁን ወደ ሩቅ መሄዳቸው ለምን? አላህ ይመልሳቸው። አሁን እነሱም ቢሆኑ እነርሱ ግን አልሐምዱሊላህ ጥሩ ምሳሌ አላህ ቁርአን ላይ ያመጣውን አብራሩ። እንዳውም ምን ይላል አላህ? እነዚህ ሰዎች የአላህን ሀቅ ለመረዳት ከተፈለገ እውነታው ከተፈለገ ቁርአኑን እያንዳንዱ ሁኔታ ያስረዳል። ግን ፍላጎት የለም፣ ለመረዳትም ዝግጁ አይደለም። ለምን? ባዩት ነገር ተደንቀው፣ ሳይንቲስቶች በፈለሰቡ ተደንቀው ወደዛ ሄደዋል። አላህ እኮ ምን ይላል? በአድ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም ወፊ አንፉሲኩም አፈላ ቱብሲሩን ወፊ ሰማይ ርዝቁኩም ወማ ቱአዱን ፈወረቢ ሰማዋት ወልአርድ ኢነሁ ልሐቁን ምስለማ አንኩም ተንጢቁን። ይህ እንግዲህ በማስተዋል ልብ በማስተዋል መነጽር ከታየ ይህ ይበቃናል። ግን ምንድን ነው ፍላጎቱ? መጀመረኛም ስለሌለን ሩቅ ስለሆነን አንዳንድ ብዥታ ይፈጠርብና እንረሳውና ወደ ሌላ መስመር እንሄዳለን። እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ በየሆስፒታሎች ሲሄድ ለሕክምና ለሆነ ነገር ሲሄድ አንዳንድ ጊዜ ወላሂ አጋጥሟቸው ይሆናል። እናንተም ትላልቅ እስኬለተል ስዕል ቁጭ አድርገው የሰውነታችን ቦዲ እስኬለተን አስቀምጠው የሴቱን ወንዱ ለብቻ አስቀምጠው ያሳያል። እያንዳንዷን የአጥንት ክፍል ብልቶች ሁሉ ክፍል ያሳያል። ሱብሃነላህ እኔ ታዲያ እታጀባለሁኝ። አሁን በዚህ አካላት ላይ አላህ ትልቁ አላህ ስጋ አድርጎበት ሳምባ አድርጎ ጉበት አድርጎ ኪድኒ አድርጎ እንዴት አድርጎ ከፋፍሎ ወንዱን ወንድ ሴቱን ወንድ ሰንድ አድርጎ ከዚህ በኋላ ደግሞ በራሱ ህክማ ሰርቶን አብቅቶ እንዴት ሰው አላህን ይረሳል? ይህ የምናየው ነገር ሁሉ ስለ አላህ ሀቅ መሆን ቻይነት መሆንን ያስረዳል። በራሳችን ላይ ካላመጽን በስተቀረ መረዳት ካልመፈለግ በስተቀረ ስለዚህ ሁሉም አያት አሁን እርሱ የሚያስተምሩን አያት ምን አያት ይለ ክፍት ባለው አእምሮና ክፍት ከሆነ ልብ ከተጠቀምንበት ይጠቅመናል። እንግዲህ ስለዚህ አሁን ቀደም ብዬ አሁን ከቤተሰብ ጋር እያወራሁ ነበር። እነዚህ አላህ እኮ አውቆ ነው ብዬ ክፍለ ዘመናቶቹ አንዳንድ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ብቅ አረጋለሁኝ፣ ልብ ላላቸው ሰዎች ወደ አላህ ሊመለሱ። ስለዚህ አሁን እነዚህ በኮምፒውተር የሚያስተምሩን ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ ድሮስ እኛ ቀርተን ነበር፣ ግን ዝም ብለን ብቻ እንደ ፍቅር እስከ መቃብር ነበር ያየ ነው። አሁን እነዚህ ሰዎች ባይኖሩ ምን ልንሆን ነበር እያልን ከቤተሰብ ጋር ሳውራ ነበር። ወደ 19 ሰዓት 18 ሰዓት አካባቢ ሁልጊዜ መቼስ እኛ ወሬያችን ይሄው ነው፣ ሌላ ወሬም የለንም። ስለዚህ አሁንም አልሐምዱሊላህ በሰማነው አላህ ምንሰራ ያደርገን፣ በአላህ አያቶች ምንጠቀምባቸው አድርገን፣ ማስተዋል ይስጠን፣ እውቀት ይስጠን፣ ቁርአንን የምንረዳበት አረብኛ ቋንቋ አላህ ይፍሐምና ያ ረቢ። እንቱም ከዛሊክ እንቱም ሳቢቁን አልአወሉን ሙቀደሙን እንቱም ተተቁን አላህ እንቱም እንደዚህ ተድዑለና ናኑ ዱዓፋ ያ ረቢ ያ ኡስታዝ ኢብራሂም። ስለዚህ እችን አጭር መልእክት ለመናገር ነው ኡስታዝ። ኸይር ጀዛ አላህ ይክፈሉት። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። ብስሚላህ ይሰማል? ኡስታዝ አቡ መሐመድ ልቀጥል ወይስ ኮመንት ይሰጣሉ? ልቀጥል ኢንሻአላህ። ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በመጀመሪያ ኡስታዝ አቡ መሐመድ ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ፣ ረበና የጅዐልሁ ፊ ሚዛን ሐሰናትኩም ረበና የድልጃኩም ዒልማ ወየንፈዕና ቢማ ዓለምቱሙና ወረበና እንሻአላህ የጅዐልና ሚነ ሳሊሒን። አላህ ያለዎትን እውቀት አላህ ይጨምርሎት፣ አላህ በረካ ያድርግሎት፣ ለእኛንም ባስተማሩን የምንጠቀም አላህ ያድርገን። በመጨረሻ ደግሞ እንሻአላህ ከሳሊሖት አድርጎ የጀነት ሰዎች አላህ ይበለን። ኡስታዝ እኔ እጄን ያወጣሁት ምንም አዲስ ነገር ለመጨመር አይደለም። ማሻአላህ በሰፊና እንዲሁም እንዴት አድርገን ቁርአንን ከህይወታችን ጋር እያያያዝን ከየአላህ ፍጡራን ጋር እና የአላህ ተላቅነትን እያያያዝን መቅራትና መረዳት እንዳለብን ተብለዋል። ግን እኔ እንሻአላህ ምናልባት እንደ ሳማሪም ወይም ቆይተው ለገቡም እና አንዳንድም እንትን ላመለጣቸው እንዲሆን ብዬ ቃል በቃሉን ለመተርጎም ብቻ ነው። ኢንሻአላህ ኡስታዝ እንደዛ የሚቻል ከሆነ ኢንሻአላህ በዛ ልቀጥል ብዬ ነው። እና ኢንሻአላህ ዛሬ የቀራ ነው ከሱራት ናዚዓት ከአያ 27 እስከ 33 ነው የቀራ ነው። እና እሱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኛ ፍጥረት ነው ወይስ የሰማይን ፍጥረት የሚከብድ ነው ብሎ ማለት የሰዎችን ፍጥረትና የሰማያትን በማነጻጸር ነው የጀመረው ማለት ነው። እና በ27ኛው አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒ ረጂም አአንቱም አሸዱ ኸልቀን አሚ ሰማኡ እናንተን ነው ወይስ ሰማይን መፍጠርን ነው የሚከብደው? አአንቱም እናንተን አሸዱ የሚጠነክረው ወይም የሚከብደው ኸልቀን ለመፍጠር አሚ ሰማ ወይስ ሰማይ? እና ይሄን ለእውቀት ወይም ለአንደርስታንዲንግ የጠየቀን ጥያቄ ሲሆን እንደገና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማለት የዚህ መልሱ የታወቀ ነው። የሰማይን ፍጥረትን ነው የሚከብደው ማለት ነው። እና በናሃ እሱ አላህ ሰማይን ገነባት ይለናል ማለት ነው። በናሃ ገነባት፣ ከዛ ከገነባ በኋላ ረፈዐ ሰምከሃ የእሷን ጠራንም ከፍ አረገው። ረፈዐ ከፍ አረገው፣ ሰምከሃ ሲሊን ወይም ጣራ ማለት ነው። ፈሰዋሃ እና ለሰማይም ፕሮፖርሽኔት አረጋት ማለት ፕሮፖርሽኔት ስንል በሳይዝም ይሁን በመጠንም ይሁን በምንም ነገር ኢንጂነሪንግ የማይወጣለት ኢንጂነሪንግ ማለት ምንም ከፋት ነገር የሌለው ወይም የሚያስጠላ ነገር የሌለው አድርጎ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አስተካከላት ማለት ነው። ፈሰዋሃ ወይም አስተካከላት ወይም ፕሮፖርሽኔት አረጋት። ከዛ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይቀጥላል። ወአዕጠሸ እንዲሁም ሸፈነው ለይለሃ ሌሊትን ሸፈነው ወይም አጨለመው ሌሊትን አጨለመው። ወአኽረጀ እንዲሁም ግልጽ አደረገ ወይም ብርሃን አደረገው። ዱሃሃ ቀንዋንም ግልጽ አደረጋት ወይም ብርሃን አደረገው ማለት ነው። ወልአርደ ከዛ በኋላ ደግሞ ከሰማይ ፍጥረት ቀጥሎ ስለ መሬትን ፍጥረት አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይነግረናል ማለት ነው። ወልአርደ መሬትንም ባዕደ ዛሊካ ከዛ በኋላ መሬትን ደሓሃ አላሁ ዱሓሃ ማለት በሰጠሃ ወይም አነጠፋት ማለት ነው። ስፕሬድ ኢት አውት ወይም አነጠፋት እና ሰማይን ከፈጠረ በኋላ ወይም ሰማይን ከገነባ በኋላ እሷን የእሷን ጣራ ከፍ ካደረገና ካስተካከላት ሌሊትም ካጨለመ ቀንም ብርሃን ካደረገ በኋላ መሬት አነጠፋት ማለት ነው። ይሄን መሬትን ያነጠፈልን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለኛ ለሰዎች ቀላል ወይም ለፍጥሯን ቀላል እንዲሆንልን ማለት ነው። መሬት በተፈጥሯ ስፌሪካል ነች ወይም ክብ ነች፣ ግን ለኛ እንደ ምንጣፍ አደረገልን እና በዚህ መሬት ላይ ስንንቀሳቀስ እንደ ልባችን ምንም ነገር እንዳንወርቅ ሳንፈራ ወይም ሳንደናቀፍ እንድንሄድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስቻለን ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ልክ ስፌሪካል ነች ብለናል፣ እንደ ኳስ ነች እና እንደዛ ኳስ ብትሆን እኛ ብንሄድ ኳስ ላይ የሆነ እንትኗን ላይ ስንደርስ ጠረፉ ላይ ስንደርስ እንወድቅ ነበር ማለት ነው። ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሬት እንደዛ አላረጋትም፣ ለኛ በጣም አነጠፈልን ማለት ነው። ምንጣፍ አደረገልን ወይም አደላደለልን። ከዛ መሬት እንደዛ ካረገ በኋላ ከሷም አኽረጀ ሚንሃ ከመሬት ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አወጣ ማአሃ ውሃን ፈጠረ ወይም አመነጨ። ወመርዓሃ እንዲሁም አትክልት መርዓሃ ማለት የእንስሳት የሚበሉትን ግጦሽ ወይም አትክልት ለማለት ነው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመሬት ያደረገልን እንትኖች ነገረን ማለት ነው። እና ይሄን ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ወልጂባላ እንዲሁም ተራራዎችን ማውንቴንስ ወይም አልጂባል ተራራ ማለት ነው። አርሳሃ በጣም ጠንካራ አደረጋቸው ወይም አንኮርድ ምንድነው ፊርም አደረጋቸው ቀጥ አደረጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ መሬት እንዳትወዛወዝ ወይም እንትን በማውንቴንስ ወይም ደግሞ በተራራዎችን ቀጥ እንደምትል አረጋት ማለት ነው። እና ይሄን ሁሉ የፈጠረልን ለማን ነው? ለኛ ነው። መታ አለኩም ለናንተ ኢንጆይመንት እንዲሆንላችሁ። መታ ማለት ኢንጆይመንት ወይም ምግብ እንዲሆንላችሁ፣ ሪስክ እንዲሆንላችሁ። ወሊያን አሚኩም እንዲሁም ለእንስሳቶቻችሁ ማለት ነው። አንዓም ላይፍ ስቶክ ወይም የከብት ምንድን ነው የሚባሉት? የነፈረስ እና እንትኖች መታ አለኩም ወሊያን አሚኩም እነዚህ ግመሎች ሁሉ ለነተ ደግሞ ምግብ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ወላሁ አላ ወአለም። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚች 6 አያቶች ወይም 7 አያቶች ከ27 እስከ 33 ሱብሃንአላህ በሚደንቅ ነገር ስንት አይነት ነገር አስተዋለን ወይም ነገረን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ምንድነው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ችሎታን የሚያሳይ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲፈጥር እንዴት አድርጎ ነገሮችን አሳምሮ እና ሙሉ አድርጎ እንደፈጠራቸው ለሰዎች ደግሞ ለሰዎችና ለእንስሳቶች ወይም ለፍጡራን እንዴት አድርጎ እንዳቀለለልን አየን ማለት ነው። እና ማሻአላህ በጣም ደስ የሚል ደርስ ነው የተማርነው። በዛ ላይ ከዚህ ደርስ ዛሬ ስንማር ብዙ ነገሮችን እያያዝን ነበር የተማርነው ወይም እንድናስታውስ ተደርገናል። እሱም ይሄን ሁሉ የፈጠረ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ በምናችን ነው እኛን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ የምንክደው ወይም እንደምንድነው እነዚህ አውቀናል ሳይንስ ወይም ብዙ ግኝቶችን አድርገናል የሚሉ በእውቀት ልቀናል የሚሉ እንዴት ብሎት ነው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን የሚክዱ? በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሌላው ነገር የተማርነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ሲያወርደው ለእኛም መከላከያ ወይም እንደ ሕክምና አድርጎ እንዳወረደልንና በተለይ በስህር በአይን እንትን እንደምንሆን ስንመታ ጊዜ ወይም ሲደረግብን ጊዜ እንዴት አድርገን ከቁርአን ሽፋ ወይም ደግሞ መድኃኒት መፈለግ እንዳለብንም ኡስታዝ አቡ መሐመድ ከአራት ሱራዎችን ነግረውናል ማለት ነው። እነሱም ከነዚህ ሱራዎች ሱረቱል አዕራፍ ከ106 እስከ 120፣ ሱረቱ ዩኑስ ከ79 እስከ 82፣ ሱረቱ ጣሃ ከ65 እስከ 76 እና ከሱረቱ ሹዓራ ደግሞ ከ41 እስከ 51። እነዚህ ቁርአኖች ስለ ስህር የሚናገሩ ናቸው እና ማንኛውም ሰው በአይን ይሁን ወይም በስህር ይሁን የታመመ ካለ እና ኢንሻአላህ በኢኽላስ ከተቀረላለት መድኃኒት ሊሆነው እንደሚችል አስታውሰውናል ማለት ነው። ይህን ይመስል ነበር የዛሬ ትምህርታችን። ኡስታዝ አቡ መሐመድ እንዲሁም ሁላችሁም ወንድሞችና እህቶች ኮመንት ያደረጋችሁት ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ። አላህ በዚህ ባወቅነው ተጠቃሚዎች አላህ ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክሮፎን ኢንሻአላህ አቅረብ የኖ ቃል በቃሉ ተተርጉሞላችኋል፣ በሰፊው ደግሞ ከኔ ተተርጉሟል። እንደገና በአቡ አኒስም ተገለጸ። እንግዲህ ከሶስት ሰዎች ተገልጾ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በፈረንሳይኛ ወይም በማድሪ በምን በስፓኛ እንናገር እንዴ? አንችልም። በቋንቋችን የእናት ያባት ቋንቋችን በሶስት ሰዎች በደንብ ተብራርተዋል። ካሁን በኋላ አልገባኝም የሚለው እንትና አንለው፣ ማለቴ መጥፎ ሰው አንልም። ግን አራተኛ አምስተኛ ብንጨምርም ካልገባህ እንግዲህ አንድ የሆነ ነገር እንከን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያልገባችሁ ቃል ጠይቁ፣ እኔም ብቻ ጠይቁ። አሁን ሰላማት አለ፣ አቡ አኒስ አለ፣ ሙሲያም አለች። ያኔ ሁሉ የገባው ያልገባው ሰው ቢያብራራለት ጥሩ ነው። እኔ በስ አደራ የምላችሁ ወንድሞች እንደ ሱረት አልአንዓም ሱረት አልማኢዳ ምናምን ሳይሆን እነዚህ አጫጭር ሱራዎች ልክ በቃ እንደ ልጆቻችሁ እወቀዋቸው። እዕሪፉሁም ከማ ተዕሪፉነ አብናአኩም። ወንድሞች አንድ ቃል እንኳን ሳታውቁት እንዳያልፍ። ምክንያቱም አጫጭር ሱራ ናቸው፣ በጣም አንገብጋቢ ናቸው፣ የአኼራ ጉዳይ የሚመለከቱ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ በቁርአን የምንደጋግማቸው ሱራዎች ናቸው እና እስቲ እውነቴ ነው እንጠቀምባቸው ነው የሚለው። ማይክ ፍሪ ለእሞ ሲሃም። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጠይብ ይሰማል። ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ ጀዛኩሙላህ ኸይር። ኡስታዛችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጨምሩለት፣ አላህ አፊያና ረዥም እድሜ ስጦት። ይህን የጀመሩትን መንገዱን ሳህል አርጎለት ኢንሻአላህ باذن الله تعالى ابرن يهنن القران انقدي اسك مجرشا ويدن منجرس الله ادمي يزايس ادمي يستن سمتن دمو منسرابتن الله يادرغن ان شاء الله اني ما عندي ولت بوتا لاي كومنت مالت سوره النازعات بدن بتكرصال كذا بفيت لسحر የሚቀራውን እንትን ያሉትንም እሱን ለመግለጽ አንዳንድ ነገር ሁለት ነገር ለመናገር ፈልጋለሁ ኢንሻአላህ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሙሳ አለይሂ ሰላምን ከጠራቸው በኋላ እና እዛ ቦታ ላይ ከተገኙ በኋላ ያው በቁጥራው ነው የጠራቸው እና ከዛ ወአና አስተምሯቸው አናል ቃሷ ከፈለም አራአታ ተዙከ አናጃኑ ወላሙድ ብረው ወለም ያቀቢያ ሙሳ ብሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንግዲህ እንዴት እንዳስተማራቸው ሙሳ አለይሂ ሰላምን እንዴት ከሳይልካቸው በፊት ወደ ለዳዕዋ እንዴት እንዳስተማራቸው ከዚህ ላይ ትልቅ ትምህርት ማግኘት እንችላለን። ለምን ሰራው ሱራ ሁሉ ዝግጅት እንደሚያስፈልግ ማንኛውንም ነገር አንድ ሰው ተዘጋጅቶበት የሄደውን ነገር ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣ ተዘጋጅቶበት የሚሰራው ነገር ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣ ለምሳሌ እኔ አንድ ሰው ከኩፍር ወደ እስልምና ከገባ ምንድነው ማድረግ ያለበት ሰላቱን ሄዶ ተምሮ አውቆ ካልሰገደው ሰላቱ ትክክል ላይሆንለት ነው እኔ ሐጅ መሄድ በፈልግ ደግሞ ያንን ስለ ሐጅ መጀመሪያ ስለ ሐጅ ሁሉ ነገር አውቄ ተምሬው ከሄድኩኝ ያ ጥሩ ጥቅምና ጥሩ ውጤት ይሰጠኛል ግን ከሄድኩ በኋላ አብዛኛዎቻችን ሐጅ ያረግነው አሁን በትክክል አውቀነው ሁሉ ነገር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አውቀነው ያደረግነው ነገር እኔ በበኩሌ አርግ ያለውኝ ግን እንደገና ማድረግ በጣም ፈልጋለሁኝ ሞር ባወቅኩበት ሰዓት ሞር ስለዚህ ማንኛውም ነገር ልጅ አንድ ሰው ልጅ ከመውለዱ በፊት ስለ ልጅ አያያዝ ስለ ዲን እንዴት እንደሚያስተምር ያነለች ይሄንን እንግዲህ መማር ምን ይችላል ዝግጅት ካረግን ነው እና ይሄ ከዚህ ትምርት እኔ በራሴ የወሰድኩት ማንኛውም ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ዝግጅት ያስፈልጋል መማር ያስፈልጋል ከተማርን ላል ይሆንልናል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሳ አለይሂ ሰላም ፍርዖን ጋር ያለ ይሄን ነገር ቢያርግ Subhanallah ከማስተማር ፈንታ ራሱ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሸሽቷል እንግዲህ በመጀመሪያ ሰዓት ከአላህ እንግዲህ አላህ ጋር ያለ ሸሸ በጣም ትልቅ እንትን ነው ይሄ ስናስተነትነው አላህ ጋር ያለ ወዴት ነው የሚሸሸው Subhanallah እና ይሄን የሆነበት ምክንያት አልহামዱሊላህ አላህ መጀመሪያ አሳያቸው ፍርአው ፍርአውን ጋር ቢሆን ግን በጣም ችግር ይደርስባቸው ነበር መማር ይጠቅማል ለክ እንደዛው ረሱልን ማለሳት ሰላም እንሱ አላምንም ቢሉ እንደገና ደግሞ ከሞትን በኋላ እንነሳም እንዴት እንደዛ ተላለ ብለው እንኳን ቢሏቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስኪ ስማ ያው የሙሳን ቅሳ ስማ ወደ ፍርዓውን ፍርዓውን ማለት እንደዚህ አይነት ከባድ ሰው ነው ይሁን እወቀው ረሱልንም ያስተማራቸው ነው ለኛ እንዴት አድርገው እንደሚያስተምሩን ከዛ በላይ እንደነበረ ፍርዓውን ማለት አና ረብኩም ለአላ ያለው ወደሱ እንኳን ልኬ እንደዚህ አድርጌ አስተምሬዋለሁ ያደረሰበትንም የፍርዓውንን ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላካቸው ግን ሱብሃንአላህ ዚላይ ከዛሬው አያ ጋር ስንሰማው የተላከው ዋናው ወደ ፍርዓውን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذهب الى فرعون انه طغى ሱብሃንአላህ ፍርዓውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደማይመለጣል ግን ማን ነው የተመለሰው 40 ሺህ ሳህሮች ስጁድ ወረዱ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክማ አለው ሁሉ ነገር ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክማ አለው ይሄንንም ካስተነተንን ህክማውን እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው አላህ ረሱልና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሙሳ እንደዚህ ፍርዖን ጋር ዩሱፍን የደረሰባቸው ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ኑህ አለይሂ ሰላም ልጃቸው እንኳን ያልሰለመው ባለቤታቸው እንደገና 950 ዓመት የለፉበት እንዳዋ እንዴት እንዳረጉ አስተማራቸው ከዛ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንዴት አይነት ችግር እንደደረሰባቸው በህዝቦቻቸው እሳት ውስጥ እስከሚወረወሩ ነገር ግን በአላህ ላይ ጽናሱ ነበሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳወጣቸው ልጃቸውን ደግሞ ረድ ብሎ በህልማቸው ባዩበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጽናቱን ሰጥቷቸው እንዴት አድርገው ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ሁሉ ቂሳ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምሮ አንተም በዚህ አይነት ሁኔታ አንድ ብሏቸው እኛ ደግሞ ከዚህ አይነት ሰብር ደግሞ ዳዒዎችም ዓሊሞችም ሰብር ከዚህ እንዲማሩ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ የፍርዓውን ሳህሮቹ በአንድ ጊዜ ሱብሃንአላህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በአንድ ጊዜ አላህ ቀልባቸው ውስጥ ኢማንን አስገብቶ ኢቭን እጃቸው በአንድ ቀኝ እጃቸውና ግራ እግራቸው ቢቆረጥ የቴምር ዛፍ ግንድ ላይ ቢሰቅላቸው ቢያሰቃያቸው ገላቸዋለሁ ቢላቸው ምንድነው ያሉት? ሱብሃንአላህ እኛ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አምነናል አሉ። قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات አሉ። እና አንተን አንመርጥም አሉ። የፍርዓውንም መንገድ እንደማይመርጡ ነገሩት። ወዲያው በአንድ ደቂቃ ውስጥ ባዩት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተአምር እና እነሱም የሰሩት ውሸት መሆኑን ስለሚያውቁ على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الله سبحانه وتعالى انه من الجزاء فقد ما انت قاض ايه انقدي سبحان الله من ياهل ينسوا اللب ملون مت فانت جزء ايمان قلباتهم جبته الله سبحانه وتعالى ودسوا دششوا ባለፈው ኡስታዝ ያስተማሩን ሁሌ እናገራለሁ ሌላ ቦታ እንደደር ፈፊሩ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲሆን እንዴት ነው ፈፊሩ ኢላላህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሹ ቢቆረጡ እጃቸው ቢቆረጡ እግራቸው ቢሰቀሉ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሹ የነሱን ኢማን እና የነሱን ጽናት እነሱ ባንድ ጊዜ ያገኙት ወላሂ ባሁን ጊዜ ያለነው ሙእሚን ነኝ የሚለው አላሁ ያዕለም ምን ያህል ይሄን ያክል ጽናት እንደሚኖረው እና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሸሽ ልጅ ቢሞትብን ችግር ቢደርስብን በትንሽ ችግር አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ የሆነ ቦታ ትምህርት ቤት አግኝቻት ሱብሃንአላህ ፍልስጢን ነች በሚደርስባቸው በአገራቸው በሚደርስባቸው አንዳንድ ነገር እንትን እንላለን እንነጋገር ነበርና ምን አለችኝ እሷ ያገባችው ቤተሰቦች ማሻአላህ ሙደይን ናቸው እሷ ግን የሷ ፋሚሊ ግን ልጃቸውም በዚህ በጦርነቱ ተጎድቶ ችግር ላይ ነው ያለው እና ወላጆቿ ሰላት እንደማይሰግዱ ነገረችኝ ሱብሃንአላህ አልኳት ሙስሊሞናችሁ ከሙስሊም ሀገር መጣችሁ አሰግዱም አይ አባትና እናቴ በዛ አያምኑ ምክንያቱም አላህ ለምን እንዲያረገን ብለው ያማርሩታል በዛ ምክንያት አይሰግዱም ማለት እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ችግርም ቢደርስብን ወደ አላህ ከሸሸን ጥሩም ሲመጣልን ወደ አላህ ከሸሸን ይሄ ነው ጽናትም የሚባለው ያለበለዚያ ሲደሰት አላህ ሲያስደስተኝ ብቻ አላህን ያስኩ ከመሰለኝና ትንሽ ችግር ከደረሰብኝ ደግሞ ካላህ ከሸሸሁኝ ይሄ በጣም መጥፎ ይሆናል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛንም ወደሱም እንጠጋ ወደሱም እንሸሽ ጥሩም ብናገኝ መጥፎም ብናገኝ ረሱል እንዳሉት የሙእሚን አጀብ ነው አሉ የሙእሚን ነገር እና ችግር ሲደርስበትም ሰብር ያረጋል ጥሩም ሲደርስለት ደግሞ ምንድነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእንደዚህ አይነት ሰዎች አድርገን ወጀዛኩምላህ ኸይር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ይህ አርጎ እንዳስተማረው ፍርዖንም ከጠመመ በኋላ አላህ እንዲህ አርጎ እንዳያዘው የሰማይም አፈጣጠር ከሰው ልጅ አፈጣጠር አህመድ የሰው ልጅም አፈጣጠር የሰማይ መፈጠር ከሰው ልጅ አፈጣጠር እንዴት እንደተከበደ ይሄ ሁሉ ያስተማረን ምክንያቱም መጀመሪያ ቁረይሽ እንትን ኩፋሩ መካ ኩፋሩ ቁረይሽ በቂያማ አናምንም ከሞትን በኋላ ደግሞ አፈር ከሆነን በኋላ እንዴት እንነሳለን ብለው ሲሉ ይሄ ሁሉ ፍርዖን እንዲያርጎ እንዳያዘው ሰማይንም እንዲያርጎ እንደፈጠረ አታሳውሉን ወይ ብሎ በሱ ጉዳይ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ራእይ ይሄንን አኸበር አምጥቶ እንዲያስተምራቸው ነው ይሄ ሁሉ ቂሳ የተነሳው እኔ እቺን ኮሜንት ለመስጠት ነው ወጀዛኩምላሁ ኸይረን ማይክ ፍሪ እንግዲህ በደም በልገለጽኩትም ሐሳቡን ወይ ኡስታዝ አሻሽሎ ይገልጣል መስለኛል ጀዛኩምላሁ ኸይረን ማይክ ፍሪ ያቱ እሱ ነበር ቁረሸቹ በጣም ሰው ስለበጠበጡና በአኺራ ጉዳይ በትንሳኤ ቀን ስለከፈሩ ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን በደንብ ከተከታተላችሁ አንድነቱን ለማሳወቅ የአኺራን ጉዳይ ለማሳወቅ ከሞትም በኋላ መቀስቀስ እንዳለ ለማሳወቅ ችሎታውን ነው የሚጠቅሰው ሁሉ ጊዜ የሱ ችሎታ ይጠቅሳል እኔ እንደዚህ ያደረኩ አይደለሁም ወይ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኩ አይደለሁም ወይ እና እንዴት ምን ያቀተኛል ሰው መከመቀስቀስ የዛሬ ለምሳሌ ትልቁ ነው አንቱም አሸድ ኸልቀን አም ሰማ ይች በቂ ነች በቃ አላህ ሰማ አሸድ ብለህ ትመልሳለህ እና ታምናለህ ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ቁርአኑ ማስተዋል ያስፈልጋል ተፍሲሩ ብቻ ማወቅ ሳይሆን አስተውለህ ምንድነው ዋናው እንትኑ ምንድነው ብለህ ማስተዋል ያስፈልጋል እያልኩ የዛሬ ትምህርታችን ኢንሻአላህ በዚህ ተቃለላል አድሚ